بيلعب معاك دور الاتجاه المعاكس. ولكي نستوضح الحقيقة لكل الناس الموجودة على السمع الآن، 365 مستمع مباشر داخل الروم حتى يكون الحوار مفيدا. بالأمس تحدثنا بالتفصيل وبالشرح كل الأمور المتعلقة والخلفيات والمقدمات لثورة 25 يناير. تكلمنا عن حزب الزور وخلفيته المخابراتية، تكلمنا عن الصراع ما بين الأزهر والسلفية ومن هم مدعي السلفية، تحدثنا عن الأليات العسكرية، تحدثنا عن بعض النقاط للدفع للثورة الإسلامية، وقدمت أنت أيضا بعض النصائح للشباب المسلم يوم الانتفاضة، يوم المشهود يوم 28 نوفمبر. هل اليوم نبدأ أولا هذا الحوار؟ نترك لفضلتك المايك ونريد أن نسمع ما الفرق بين الشريعة والحدود، لأن اللغط بين أمور كثيرة وعوام المسلمين لا يفهمون، أحيانا يخلطون بين هذا وذلك. وهل المجتمع المصري جاهز بالفعل إن توافر رئيس مسلم بالفعل رئيس مسلم؟ هل المجتمع جاهز لتطبيق الحدود؟ تفضل فضيلة الشيخ هاني السباعي، مرحبا بك للمرة الثانية بين إخوانك وأبنائك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت، بارك الله فيكم. هل في صوت؟ نعم، جيد. حياكم الله وبياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، الحمد لله نتشرف بكم أيضا وبدعوتكم الكريمة. اليوم الثاني من شهر صفر سنة 1436 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن بصدد أيضا الحديث عن تظاهرات 28 من شهر نوفمبر الحالي، في يعني هذا الأسبوع إن شاء الله، ولندندن ونعلق وننصح ونرشد ونتناصح فيما بيننا إن شاء الله، لأننا في الهم سواء. فهذه طبعا أقدم للجميع الشكر للإخوة الفضلاء في غرفة ربعة، صوت ربعة، الأستاذ هاي أب والأستاذ جر الله وكل الأسماء التي وردت في إدارة هذه الغرفة واليوزرات والذين يستمعون إلينا، وكذلك للمستمعين والمستمعات في عبر إذاعة المقريزي، وعبر أيضا الإخوة الذين يستمعون إلينا عبر غرفة الفجر على البالتوك وعبر اليوتيوب والفيسبوك. حياكم الله وبياكم جميعا، إن شاء الله تكون سهرة طيبة نصل بها إن شاء الله إلى شيء نافع لعل وعسى إن شاء الله. طبعا قبل الولوج في الموضوع والسؤال، يعني دقائق معدودات أقرأ السيرة الذاتية مختصرة، لأن بالأمس للأسف كان الموضوع متقطعا، وهذا ليس للإخوة كبار السن ولكن للشبيبة الصغار، من باب يعني التعريف بمن يتحدث. فإن شاء الله أقولها في دقائق، يعني هذه ثلاث دقائق سريعة، هذا ما اخترته لأن السيرة الذاتية، في سيرة ذاتية مطولة وفي سيرة ذاتية مختصرة، ولكن هذا هو ما اخترته لكم يعني ليكون سهلا، وإن شاء الله نرسل لكم الرابط فيما بعد. بالنسبة لشخصية العبد الفقير، فهاني السباعي من مواليد مدينة القناة الخيرية محافظة القليوبية، حاصل على درجة ماجستير في القصاص في الشريعة الإسلامية مقارنة بالقوانين الوضعية، وحاصل أيضا على درجة دكتوراه في إثبات جريمة القتل العمد في الشريعة الإسلامية مقارنة بالقوانين الوضعية، وحصل على إجازة في قراءة القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم عن طريق الشاطبية بطرق ثلاث مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا حصل على إجازة في قراءة القرآن الكريم برواية البزي وقنبل عن ابن كثير المكي من طريق الشاطبية، وله عدة مؤلفات وأبحاث ومقالات وخطب وحوارات باللغة العربية والإنجليزية، رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية بالقناة الخيرية سابقا من عام 87 إلى عام 90، كاتب متخصص في التاريخ الإسلامي والسيرة النبوية، أخيرا مستشارا تاريخيا لمركز الدراسات الإسلامية بأستراليا، مدير مركز المقريزي للدراسات التاريخية بلندن، الأمين العام المساعد للتيار السني بمصر، بعض المؤلفات، كتاب دور رفاعة الطهطاوي في تخريب الهوية الإسلامية إصدارات مركز المقريزي بلندن عام 2001، كتاب الصراع بين المؤسسات الدينية والأنظمة الحاكمة من إصدارات مركز المقريزي بلندن أيضا عام 2002، وكتاب القصاص دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية ومطبوع ومن إصدارات مركز المقريزي أيضا سنة 2004، كتاب إثبات جريمة القتل العمد دراسة مقارنة أيضا من إصدارات مركز المقريزي عام 2006، وكتاب مسائل الإيمان في باللغة الإنجليزية إصدارات 2011، كتاب العدو القريب باللغة الإنجليزية أيضا طبع بعد الثورة في مصر، وكتاب العدو القريب أس الداء أيضا مطبوع حاليا باللغة العربية، وكتاب مصادر السيرة النبوية طبع أيضا بمصر عقب الثورة، وقدم له فضيلة العلامة الشيخ كان قائدا من قواد الثورة المنسي هو الشيخ العلامة رفاع سرور الذي قدم لكتابي وشرفني به رحمة الله عليه. هذا العبقري يحتاج إلى نحن نتكلم عنه، والناس الشباب يغفلون عن هذه الشخصية العظيمة. كتاب وأيضا كتيب أي الفريقين أحق بالعقل يا بندكتوس، وهو رد على البابا، وكتاب طبع باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والتركية والفارسية والأسبانية عدة لغات، وكتاب أيضا هناك أكثر من 687 جمعة خطبة جمعة بالإضافة لعشرات اللقاءات عبر وسائل الإعلام المتعددة. هناك كتب تحت الطابع ثورة الزنج وثورة التوابين والخليفة المفترى عليه وسلسلة هذا تاريخك وهذا جدك يا ولدي، وهناك دورات شرعية، دورة في مصادر السيرة النبوية 14 شريطا سمعيا، ودورة في مسائل الإيمان والفرق 11 شريطا سمعيا، دورة في الولاء والبراء 11 شريطا سمعيا، دورة في القضاء الشرعي 17 شريطا سمعيا، ودورة في القضاء الجنائي الشرعي 8 أشرة. هذا هو مختصر وملخص بسيط، بارك الله فيكم واعذرونا أن تقدمنا بهذا الموضوع الخاص، ولكن هذا من باب تهيئة المستمع وتهيئة ما يقال بالتعريف هذا لفائدة للشبيبة عندما يستمع، لأنكم كما تعلمون هناك دعاية مضادة ضدنا كبيرة جدا، فلمن يستمع إلينا يعرف من مع من يتحدث، حتى لأنهم يتهموننا يقول لك هؤلاء جهال ليس عندهم أي شيء، فبنضطر نخرج لهم ونبرز لهم السيرة العلمية الدعوية حتى لا يفتري علينا أحد. ولو أشأنا لتكلمنا عن سيرة ذاتية دعوية من 77 إلى الآن، تخيل من سنة 77 إلى الآن بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكن نرجع نعود إلى ثوراتنا الإسلامية هذه إن شاء الله. بالنسبة نبدأ أيضا بقول الله تعالى، هذا القرآن فيه في يجعلك تعيش فيه، ويعني وأحيانا تسقط ذلك على الواقع لكي لا تشعر بالهزيمة. الله سبحانه وتعالى يقول: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. انظر، هداك الله وهدانا وإياك. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى، تخيل هذا هو الذي يحدث في مصر الآن وفي العالم الإسلامي. فالله سبحانه وتعالى تخيل إنسان عرض الله عليه الهدى والخير والنور وهو يحب أن يتخبط في الظلمات، وهو يعادي الشريعة ويعادي الإسلام ويعادي المصحف ويعادي القرآن ويعادي الخير، هذا هو. فهديناهم فاستحبوا العمى، رغم أن العمى شيء يعني يكرهه حتى حتى الأعمى الذي ابتلاه الله بسلب هذه النعمة لحكمة، فهو نفسه يتمنى النور، والذي عنده والمبصر هو طبعا لا يتمنى هذه الظلمة. فالكفر والمقصود الكفر والجهل وكل هذه ظلمات، ورغم ذلك هؤلاء يذهبون ويحبون، استحبوا، طلبوا الاستحباب. تخيل واحد يميل إلى يتلذذ بالذل ويتلذذ بالكفر ويتلذذ بهذا الهوان. طبعا النقطة الحدود، هذا موضوع خلط لبس عند الناس، يخلطون بين الشريعة وبين الحدود. يعني أحيانا عندما يتكلمون عن يقول لك نريد هي إقامة الحدود، يعني إقامة الشريعة، إقامة الدين، إقامة الحدود، فالناس بتخلط. لا، الشريعة أوسع من كلمة الحدود. الشريعة بالمعنى بمعناها الواسع هي من الناحية اللغوية كما يقال هي مصدر مورد الماء، يعني شرعت الإبل، يعني ذهبت إلى مصدر الماء بتسقى منه، فهذه هي أصلها من الناحية اللغوية كده. لكنها من الناحية الشرعية والمصطلح الشرعي ما شرعه الله لعباده من الدين مثل الصوم والصلاة والزكاة من عقائد وأحكام وتفاصيل. هذا إذن الشريعة كلمة عامة تشمل كل هذا، يعني تشمل الحدود والقصص، وتشمل التعزيرات، وتشمل يعني العقائد، وتشمل الأحكام الفقهية. كل هذا هو اسمه، هذه اسمها الشريعة. فالكلام دائما الناس يتكلمون عن الحدود، الحدود جزء من الشريعة. ولذلك ناس بيخلطون يقول لك هؤلاء لا يطبقون الشريعة ويقصدون الحدود. لا، هو الذي لا يطبق الحدود ليس معناه أنه لا يطبق الشريعة. لماذا؟ لأن تطبيق الحدود أحيانا لا يطبق. هناك خلاف بين العلماء في موضوع تطبيق الحدود مثلا في الحرب، والإمام ابن القيم تكلم في هذا بالتفصيل في إعلام الموقعين، وهناك أحاديث وأثار. هناك خلاف بين العلماء في موضوع تطبيق الحدود في الحرب، لأن قيل خشية أن يهرب إلى العدو، خشية كذا. يعني حتى ولو لم يطبق الحد في أرض الحرب، فإنه في هذه الحالة ليس معناها أنه لا يطبق الشريعة. واحد بيجاهد الكفار ومشغول بالكافرين ثم نقول له أنك أنت لا تطبق الشريعة؟ لا، هو لا يطبق الحدود، أو المقصود لا يقيم بالمعنى الاصطلاحي، لا يقيم الحدود. لماذا؟ لأن عندها أثار من علم، وبعض الأحاديث ورد فيها كلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم، في أثار اختلاف مجموعة من الصحابة كانت لا تجيز إقامة الحدود في أرض الحرب. هنا خلاف كبير بين العلماء في هذه المسائل. فمن لم يقيم الحدود نتيجة ظروف معينة أو عدم توافر أو خشية هروب المحدود أو الذي سيقام عليه الحد يذهب إلى العدو، أو وليس لك سلطان، أصل الحد لابد يكون عندك سلطان وعندك تمكن، تستطيع أن تأتي به، تستطيع أن تحاكمه، تستطيع أن تزجره، تستطيع أن تفعل معه. لكن عندما ممكن فجأة يغتنم فرصة ويهرب منك، فهذه الحالة في هذه الحالة فأنت لست لك عليه سلطان، مو سلطان محدد مؤقت. فإذا الذي لا يطبق الحد ليس معناه أنه لا يطبق الشريعة، فلنفهمها. هذه مسألة مهمة جدا، لأن هذه فيها خلاف بين العلماء. لكن الحدود جزء من الشريعة، القصاص جزء من الشريعة، التعزيرات، العقوبات، هذه المعروفة هي جزء من الشريعة. ولذلك الله سبحانه وتعالى في، أنا لا أريد موضوع الشريعة، هذا موضوع طويل ممكن يأخذ مني كثيرا. الله سبحانه ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، هذه الشريعة. وأحيانا كلمة الشريعة بمعناها، هذه مصطلحات معناها الدين. وإذا قلت لك إيه، إحنا نريد تطبيق الدين، تطبيق دين الله، لازم إقامة دين الله. إقامة الدين معناه إيه؟ بعقائده، بأحكامه الفقهية، بكل هذا اسمه، هذا اسمه إقامة الدين، من الحدود وغيره كله شيء شامل. أما أن نختزل الدين أو نختزل الشريعة فيما يسمى الحدود، هذا افتئات على الشريعة وعلى جناب الشريعة. وذلك العلماء قديم، هذه مصطلحات حادثة يعني. يعني مثلا علماء قديما ألفوا في كتاب، كتب مثلا كتاب الإمام الأجري المتوفى سنة 360 هجرية، عندما كتب كتابا اسمه الشريعة، وهذا الشريعة، هذه كتاب اسمه هكذا الشريعة للإمام أبي بكر الأجري. هذا الإمام كتب في الشريعة ما بيتكلم عن معالم الدين، بيتكلم عن المقضايا التي كانت مصارة في عصره، بيرد على القدرية وبيرد على الذين كانوا يطعنون في الصحابة، بيتكلم عن تفاصيل الإيمان وتعريف يعني مسائل في التوحيد والعقيدة، وبعد ذلك الانتصار للصحابة والسلف والترد عن أبي بكر وعمر ورد على الشيعة. وليس الشريعة بالمعنى الشامل هكذا، فهذا هو كان يقصده هكذا. ففي في في القرن الرابع الهجري الإمام أبو حنيفة له كتاب اسمه الفقه الأكبر. هذا الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة هو ليس فقها، ليس كتاب فقه، هذا كتاب فيه بيتكلم عن عقيدة التي اللي هو ألفها الإمام أبو حنيفة، هو منسوب إلى الإمام أبو حنيفة. لكن على أي حال هذا الكتاب اللي هو الفقه الأكبر اللي شرحه الملا علي القاري رحمة الله عليه، فهذا الكتاب كتاب عقيدة، يعني نقول كتاب في العقيدة وليس الفقه بمعنى، لأن واحد يقول لك فقه الأكبر يعني، طب وفي إيه الفقه الأصغر؟ هو الإمام أبو حنيفة سماه العقيدة التوحيد، سماها الفقه الأكبر. إذن كانت مصطلحات من نحت الفقهاء أيضا يعني، كانوا ليس ده، لكن استقر الرأي عامة وجرى عرف العلماء والفقهاء على أن كلمة الشريعة كلمة هي كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى من عقائد، من أحكام فقهية، من فقه، من صلوات، من غيره، كل هذا اسمه إيه؟ اسمه الشريعة. أما اللي له علاقة بهذا الحدود أيضا، الحدود هي أشياء مقدرة شرعا، الحد هو شيء مقدر شرعا في حق الله سبحانه وتعالى. واحد معتدي على حق من حقوق الله سبحانه وتعالى أو حق فأمر به الله سبحانه وتعالى، لكنه افتئات على، لأنه مشترك بين العبد ومثل حد القذف مثلا، فهذه الحدود المشهورة، حد السرقة، حد قطع الطريق، حد الربا، حد شرب الخمر، حد هذه اسمها حدود نصية. هذه الحدود هي مقدرة العقوبة، فلذلك بنقول عليها هذا اسم حد. والفرق بينها وبين القصاص ان القصاص يعني ايضا عقوبة مقدرة بسبب حق العدوان على الفرد، على شخص، ولذلك فاسمها القود. ولذلك هذه لها تفاصيل وهذه لها تفصيل. أنا لي كتاب اسمه القصاص بالتفصيل، مفرق في كل الشروط والأشياء هذه. أنا حتى لا أطيل، أنا بستعجل جدا لأني لا أريد هذا، ولكن المهم في النهاية الشريعة ليست هي الحدود، الحدود هي جزء فقط من الشريعة. بارك الله فيكم، ولو أردتم نزيد أزيد، ولكن لأننا أعلم أن هناك أسئلة كثيرة. لا لا شيخنا الفاضل، لأن دلوقتي في بعض الناس لأن نتوجه بأي لفظ بيتداولوا فيديو للدكتور محمد مرسي وقبل الانتخابات الرئاسية، وتسألوا أحد في عادة هي أولى خاصة تقريبا، تقول له يعني انت هتطبق الشريعة، فالدكتور محمد مرسي جاوب فقالت له طيب يعني هتقطع الايد، يعني هتقطع الايد يد السارق، فقال هذا امر فقهي. وطبعا بعض المتنطعين قال لك كده بهذا الشكل الدكتور محمد مرسي ينكر الشريعة وينكر فبدأ هذا التطاول على هذا الرجل. فانا لأن لابد أن نتوجه إلى تأجيل أو تأجيل تطبيق حد، لأن الظروف غير موفية والشرع مختلف عن الحدود، لأن الحدود لا يمكن أن تؤخذ بكلها يعني ونطبقها إلا إذا كان. كانت الظروف قوتية. وبالتالي ما تعليقك على هذا الرد من الدكتور محمد مرسي أن حد قطع يدي صارت يعني أمر فقهي يعني ده أمر فقهي؟ ما تعليقك على هذا أولا قبل أن ندخل في أمر الآخر؟ أنا قلت بارك الله فيك، قلت الناس فاهمة خطأ عندما يقول لك وهؤلاء العلمانيون من أجهل خلق الله، ومنهم إذا علم يعني، والعالم فيهم متعنت وهو يعلم أن الشريعة تختلف عن الحدود، ورغم ذلك يتعمد من باب التشويه، يقول لك ستطبق ستقطع حتى يخوف الناس، يخوف المجتمعات وغير ذلك. فلذلك يجب عندما واحد يسألك سؤالا ويقول لك هل ستقيم الشريعة يعني تقطع الحدود تقطع الأيادي في هذه الحالة، هل يعني إذا أنت تصحح له السؤال، قل له أنت تقصد الحدود لكن لا تقصد الشريعة. الشريعة هذه منظومة كاملة عقديا وحكميا من أحكام فقهيا والشاملة، كما في قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل هذا من المهدي إلى اللحد اسمه شريعة. هذه الشريعة بالعقائد بالأحكام الفقهية بالصلاة الصوم فيها أوامر ونواهي وفيها أشياء كل هذا يأتي الفقهاء، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذن لابد مجموعة من أهل العلم والاستنباط تستنبط الأحكام. الله يأمر في هذا ينهي عن هذا، الفقيه يقول لك هذه الآية أو هذا النص من خلال استنباط، لأنه عنده الملكة الاستنباط هذه والمقارنة، يقول لك هذا النص لا يوجد فيه قيد فهو أمر، يبقى هذا الأمر للوجوب يفيد يعني فرض عليك تأثم إذا لم تفعله، إذن لا بد أن تأتي به. أما إذا نهاك عن شيء هو النهي، هذا نهي للتحريم بدون قيد، يبقى النهي في الأصل هو للتحريم فيجب أن تنتهي عنه. نهاك عن شيء ثم بعد ذلك لك لا أصل هذا الأمر لهذا أمر تثاب عليه إذا فعلته ولا تأثم إذا تركته، اللي هو اسمه المندوب، أشياء مستحبة في الدين هكذا. أو أنه هو في هذه الحالة يقولك لا الشيء هذا مكروه، يعني هذا الشيء يعني أقل من الحرام في هذه الحالة، وإذن هذه الدرجات. أو أحيانا يقولك الشيء لم يرد فيه نص خالص نهائي وهذا مباح، أو من الذي يستطيع يقولك هذا حرام وهذا حلال هذا مكروه هذا مندوب؟ هذه الفقيه العالم الذي عنده ملكة هم الذين يستطيعون أن يميزوا ذلك، إن الشريعة مجالها واسع كبير جدا. أما الحدود جزء بيحتاج إلى سلطان وتمكين في الأرض وولي أمر هو الذي سيقيم الحدود، وإلا أنت كل واحد هيروح يقيم الحد في هذه الحالة تعمل مجزرة مع العائلة الأخرى. يعني تخيل واحد سرق وراح واخدينه قطعين يده، طب العائلة والقبيلة الأخرى تروح تعمل مجزرة لا تكون فوضى. فإذا لابد من وجود سلطان قوي يطبق هذا الحد. ولذلك العلماء تكلموا إقامة الحدود في عدم إقامة الحدود في أرض الحرب، والجدل كبير بين العلماء في هذا الأمر، يعني في من يجيز وفي منهم من لا يجيز يعني. لكن الرأي الشائع والشهير والمعمول والذي انتصر له العلماء يعني مثل الشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وهؤلاء وكل هذه من حتى من الصحابة أن لا تقام الحدود في أرض الحرب، من يوافق من يختلف. إذن لم يقل أحد من هؤلاء العلماء أن من لم يقيم الحد في أرض الحرب فلا يقيم الشريعة يعني يكفر، أنت كافر الآن لأنك تقيم الشريعة. إذن السؤال هكذا، هؤلاء المشاغبون وهؤلاء المعاندون لأحكام الدين وأحكام الشريعة هم الذين مشكلة في من يرد عليهم، لأن بيرد عليه بينساق وراء في السؤال ويبرر له أصلي وأنا وليه لا تبرر القضية سهلة. أنا هنا أنت بتتكلم عن سؤالك عن الشريعة وأم عن جزء في اسمه تحت دائرة اسمها الشريعة الحدود. هذه الشريعة هذه دائرة كبيرة، الحدود جزء عقوبات. وإلا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في موضوع المؤلفة قلوبهم وموضوع في حالة عام المجاعة وعام التي منع قطع السارق بجميع المقاييس سواء الأدلة فيها ضعف أو غيره، لهذا هو الشاهر والمشهور عن سيدنا عمر رضي الله عنه. نحن لسنا بصدد الجدل ثبت عن عمر أم لم يثبت، المهم هذا هو. لكن عمر رضي الله عنه اللي أعمل النص، القرآن يحتاج إلى بيئة، هذا جعان، واحد جوعان ويراح ذهب وأكل وأخذ من حرز غيره كما في القيود اللي اشترطها الفقهاء هذه، وأخذ شيئا وأكل ليطعم أولادها أو غير ذلك في حالة مجاعة أو حالة فقر. هذا إذا النص هو سيدنا عمر والصحابة وافقوا على ذلك، إنها النص القرآني هنا لا ينطبق على هذا الرجل أو هذه المرأة التي سرقت لتأكل لأنها في ظروف مجاعة. لكن الناس بتفهم خطأ، هو فاكرين إنك لما تكون في ظرف مجاعة عامة إن مثلا واحد يروح يسرق مثلا بنك ويقول لك أصل ده عام مجاعة والعملية نروح نسرق البنك مثلا، أو يروح يسرق لي سبائك ذهب مثلا ويروح يعتدي على محلات ذهب ويقول لك أصل ده عام مجاعة وسيدنا عمر أجاز ذلك. فطبعا هذا نوع من العبث بالشريعة. سيدنا عمر بيتكلم على إنسان سيهلك خلاص يضيع إذا لم يأتي، فأخذ مالا ليطعم نفسه أو أكل للأكل أو غير ذلك، حياة مقيدة. بالإضافة إلى أن السارق لا يوضع له، يعني حتى لو حصل كذا، هذا هو الفرق بين القوانين الوضعية والشريعة، إن سيدنا عمر مثلا ما اخترعش عقوبة بديلة وقال إيه طب اللي بيسرق في عام الجماعة المجاعة وحالات الفقر المدقع أو السنة العامة هذه الاجتياح والعام والفقر المدقع هذا نعمل له عقوبة جديدة، يعني عقوبة بديلة عن الشريعة، أعوذ بالله، لم يفعل، يعني قانون عام ويعبد الناس. هذا هو الفرق بين المشرعين الآن الذين يستغلون كلك ما هو عمر رضي الله عنه لم يطبق حد السرقة في عام المجاعة وإحنا في مجاعة. طب عمر لم يسن يشرع قانونا عاما على البشرية، ده هو فقط إن هذا متوقف على السلطة التقديرية للقاضي الشرعي أو الولي أو السلطان. يعني مثلا يؤتى بالرجل يرى لماذا سرقت يا رجل، الأدلة والاعتراف إنه كان جعوانا فقيرا وهكذا، فهنا يعفو عنه ويسقط عنه هذه الحالة لأن الرجل سيهلك، الرجل كان سرق لأنه جوعان ولأن الدولة الأصل أن توفر له، يعني بيت مال المسلمين المفروض يوفر لهؤلاء الطعام ويوفر لهم ولا يجعلهم ينظرون إلى غيرهم ولا يسرقون مال الغير. هذا هو. إذن هذا انظر لهذا سيدنا عمر رضي الله عنه، ذلك هؤلاء الناس سبقوا عصورهم وسبقوا لهذه ملكات كبيرة جدا لفهم الدين ولفهم كيفية إقامة الدين. أما أن يشغلون بتطبيق الحدود، طب ما هو السعودية بتطبق الحدود على الباكستاني والفلبيني والهندوسي والهندي والموضوع، لكن بتطبق في الظاهر أنها بتطبق، حتى بتطبق على ناس من دول عربية وغيره، لكن في الظاهر أنها تطبق الحدود. لكن تعال، هل هي تطبق الشريعة؟ نسألها، هل الحكومة السعودية هي الدولة الوحيدة اللي معلنة في العالم أنها بتطبق الشريعة صح؟ هل هي تطبق الشريعة؟ لا تطبق الشريعة، هي بتطبق حدود، بتطبق عقوبات، موضوع الزنا والسرقة نعم مصدرها نعم بتتكلم، لكن عندها البنوك الربوية بتوالي أعداء الله ولا يوجد تطبيق الكامل، لأن الشريعة عقيدة ولا براء إيمان أحكام كلها كاملة لكنها بتتلاعب بالدين. فإذا هي لا تطبق الشريعة، هي بتطبق الحدود على أناس معينين، ولكن حتى لو بتطبق الحدود كلها يا سيدي هي لا تطبق الشريعة، والواقع يثبت ذلك، والواقع البنوك الربوية التي تناطح مكة وتناطح ولاءهم للأمريكان ولاءهم للشرق والغرب ومؤامراتهم على الأمة ومؤامراتهم ووضعهم أيديهم في أيدي تودرس بكل ما تتخيلوا من دمار حل بالأمة، حل بهذه الحكومة التي تدعي أنها تطبق الشريعة اللي هي حكومة آل سعود، الذين يتأمرون على المسلمين في مالي وتولاها في أفريقيا الوسطى وأفغانستان والعراق والشام ومصر، وهم الذين راعوا هذا الانقلاب المجرم. إذن هؤلاء يطبقونه، الناس بتقول السعودية بتطبق الشريعة، لا، هي تطبق الحدود وتطبق، نعم بتطبق الحدود والقصاص أيضا، يعني بتعمل عملية القصاص والدية وشعب جيد هذا، لكن هذا لا ليس بتطبيق للشريعة. بتطبيق الشريعة معناه إقامة الدين كاملا، منظومة متكاملة، عندك علاقات في السياسة الدولية، علاقات في السياسة الداخلية، تنظيم المجتمع، علاقة كله مستقي من الشريعة، من الدين، من الدين، من القرآن، من السنة، عندك منظومة كاملة. أما غير ذلك فهو للأسف تلاعب بالشريعة. بارك الله فيكم، أرجو أن أكون أوصلت فكرتي. طيب احنا معنا 3 دقائق. لا وصلت الفكرة لي، وصلت الفكرة لي، وطالما وصلت لي فهي وصلت لكل المستمعين. طيب أنا 3 دقائق أخرى في هذا الأمر فقط، ثم ننطلق بعد ذلك إلى الأمر المتعلق بالثورة والحراك من 28 نقطة. بعض الناس قالوا حضرتك قلت إن لابد أن يكون سلطانا أو رئيسا أو ملكا ممكنا لكي يطبق الشريعة. طيب ما انطلاقا من هذا المبدأ، ظهر علينا بعض الناس على المواقع الإلكترونية وعلى البالتوك وعلى بعض برامج التواصل الاجتماعي بيقولوا تم حماس ممكنة، حماس الآن ممكنة وتدير غزة وتحت سيطرتها وبدأوا يملكوا السلاح، لماذا لا يطبقون الشريعة والحدود؟ فهم كفار لدرجة أن البعض كفر حماس كقيادة، يقولون أن هؤلاء كفر لأنهم يتملكون ويسيطرون على الأرض ولا توجد يعني أي أمر من القوات الكيان الصهيوني داخل غزة. يعني هل أنا أرى أن في انشقاق، أنهم يريدوا أن يفصلوا غزة عن دولة فلسطين، فبالتالي لما تنفرد بهذا الأمر تعتبر خارج نطاق الدولة. ما رأي فضيلة الشيخ؟ أمامنا 3 دقائق فقط في هذا الأمر والأمر الآخر، هل الشعب المصري، هل الدولة المصرية كانت مجهزة إدانا حكم الدكتور محمد مرسي لو أراد تطبيق الشريعة والحدود، هل الدولة بكياناتها المجتمع والمؤسسي كانت جاهزة لتطبيق الشريعة؟ يعني أنا آسف يعني ممكن ناخد 5 دقائق لأن لا بد أن احنا ندخل في موضوع الثورة وأراء الشيخ هاني السباعي في موضوع الثورة ورد فعل الثوار والقتل من الانقلابيين والعسكر، فحضرتك معاك 5 دقائق في هذا الأمر. ده سؤال لغم، وليس عبارة عن يحتاج إلى تفصيل. القضية ليست تكوية هكذا وبسهولة. موضوع حماس، موضوع الشريعة، ده يحتاج محاضرة كاملة لنبين توصيف الحالة يعني لابد من يحتاج تفصيل، ليست المسألة بهذه السهولة. ولكن هذه مش ليست أسئلة أوبشن واختيار على الطريقة الأمريكية، اختار لك 1 من 3. هذا دين، وهذا قول ثقيل، الله سبحانه وصفه بقول ثقيل. فأنا أقصد بالنسبة للحماس ممكن نرجئها فيها بعد للتفصيل، لأن موضوع قضية حماس اللي يتعرف فيها جدل كبير جدا ونحن نتكلم. إذا كنت ممكنا، أنا لا يهمني من سين من الناس، إذا كان عنده وصف التمكين ويقدر على الشريعة ويطبق الشريعة ويطبق القرآن والسنة ولا ويحد الإسلام، نعم هنا يأخذ الحكم الشرعي أنه لا يطبق الشريعة وأنه خارج عن الإسلام إذا كان ممكنا وكان يستطيع. هو الرافض، يعني واحد لا يريد. لكن الجدل هنا، طب هو ظاهرا، أنا عارف ماذا يقولون، هو ظاهرا أنه ممكن، لكن في الحقيقة اللي بيجادل عن الطرف الآخر يقول لك هو منظره ممكن لكن في الحقيقة هو غير ممكن ولا يستطيع ويحاربونه ويعملون يعني كل هذه الايه، لذلك بيلتمسون لهم الأعذار، يقول لك ربما هو لا يستطيع سيعادي من ولا ينصره أحد. هذه هي بعض التأويلات التي يلتمسون بها الأعذار بسبب الحصار وبسبب أنه ليس له قوة بالمعنى الحقيقي و هكذا يعني. لكن أنا بقول لا داعي ندخل في قصة حماس بمعنى حماس لأنها لها حساسية نفسية عند الناس. أي مجموعة على وجه الأرض ممكنة في الأرض وعندها أسلحة وعندها قوة ولا تطبق الشريعة وعندها هذه، يعني أنت حماس لا يوجد عندها مثلا، هيقول لك حماس لا يوجد سين، لا يوجد عندها الجيش المصري القابب مثل مثلا الحالة المصرية هذه. لكن لو كان أنت لديك قوة وسلطان والشعب معظم الشعب بأيدك كما في حماس مثلا أو غيرها، وأنت بتستطيع في مقنتك أن تقيم الدين ولا تقيمه، هنا هنا هنا لابد السؤال هنا. فلذلك أنا أرجو هذه المسائل مع وجود الحالة الآن، نحن في نازلة كبيرة في موضوع مصر، موضوع الثورة، فأنا أقصد القضايا الفقهية الشرعية الدقيقة هذه أحيانا تثير الدخن وتدخل غوائل في النفس، وخاصة في مثل هذه القضايا المتعلقة بتكفير بعض الأشخاص أو الهيئات أو أشخاص معينة. يعني ما الفائدة الآن في الظروف هذه؟ أنا تتكلم عن الدكتور مرسي أو في السجن الراجل، يعني في أكثر من كده من هذه المأساة. يعني لماذا يعني نقعد نثير مثل هذه القضايا الآن؟ حماس هي في الهم سواء مدمرينها ومحاصرينها خلاص كله عاري. يعني هذا الموضوع عندما تكون الأمور مرتاحة وفي بحبوحة من التنفس نوع نتكلم في هذه القضايا الآن ونجادل فيها نعم بقوة، ولكن عندما تكون الأمور بهذه الظلمات وهذا هذا القتل المستحر في في في في مثلا في مصر، وأيضا أي إصابة دمار وحصار في مصر أثر على على على غزة، أثر على إخواننا في حماس، أثر على هؤلاء في فلسطين إخواننا في فلسطين. فهؤلاء إذا أنا أعتقد أن أنا طبعا حتى أقول لأن أنا أعرف بعض البعض ربما يظن أنني أكفر حماس أو أكفر أنا لا أكفر، وأقولتها أنا لا أكفر ومعاذ الله أنا أكفر هكفر الشعب. يعني معظم الناس في غزة من من من الحماميس يا سيدي، أنا أكفرهم حتى لو اختلفت معهم، أنا لي رأي اجتهاد شخصي في من يكون متنفذا، هذه مسألة أخرى نجادل فيها، والمقام ليس هذا المقام. أنا أرجو أن الشباب والإخوة الأفاضل أن ننشغل بما يحدث الآن من في الثورة وماذا نفعل الآن والواقع المرير. أما موضوع مصر إنه كان الدكتور مرسي لما مسك الحكم كان أو وصل للحكم كان كانت مصر جاهزة لتطبيق الشريعة أو غيره، هو واضح أن الرجل لم يكن لا ممكنا في أي شيء ولم يكن مسيطرا على أي شيء، وكانوا يتلاعبون به وكانوا وكل الملامة له أنه كان في إمكانه أن يتخذ تدابير معينة شكلية حتى كانت ممكن تؤخر، ليس معناه أنهم لن ينقلبوا عليه، يعني كان ممكن يأخر هذا، يعني ممكن كان هذا المجرم السيسي كان ممكن يقيله كما قال ناداه الشيخ حازم اسماعيل عدة مرات وقال له يعني هذا الرجل يجب أن ده ممثل، يعني الشيخ حازم الذي ليس له علاقة ولم يقابله ولم يجلس معه مع رئيس المخابرات هذا المدير المخابرات هذا المجرم السيسي واكتشفه من أول نظرة كما يقول، يعني على خلنا يجب كل الدنيا كانت تقول هكذا هذا رجل منقلب، كيف يدعو الناس الى مقر القوات المسلحه، كيف هو بيفتئت على الرئيس كوف كذا، كان يجب. ولكن لن نبكي، لا نستطيع ان نبكي على اللبن المسكوب، انا لا اريد ان ازيد، ولكن حتى ولو كان عزله ليس معناها انه تمكن، لا يا الموضوع اللي ليس بهذه السهولة، كان لكن كانت ممكن يأخر هذا الصراع انهم يعني يخلوهم يتعبوا في الحيلة، ها يعني يكون على الأقل لا تكون الخسائر بهذه القوة. يعني ممكن كانوا يعزلوه بطريقة أخرى، كان ممكن ينقلبوا بطريقة أخرى، لكن كان ما كانت الخسائر ستكون بهذه الطريقة مثلا يعني. ولكن لله في خلق شؤون وفي حكم، احنا لا ندري عسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم، او عسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بارك الله فيكم، اتمنى ان اكون اوصلت ايضا هذه الفكرة. طيب انا اعتقد ساعة صبر وساعة صبر الدكتور محمد مرسي كانت سبب كافي في اننا نرى الفساد إلى آخره، لأن بالانقلاب علمنا كل الفاسدين. طيب نبدأ بقى في موضوع الثورة. أول حاجة الناس طلعوا عنها بتوع الجبهة السلفية وقالوا ثورة إسلامية وانتفاضة الشباب المسلم من 28 نوفمبر ورفع المصاحف. ماذا تعني أولا أن يرفع المسلم المصحف القرآن الكريم وهو يحارب الفساد؟ بعض المتنطعين والعلمانيين والليبراليين والمسيحيين قالوا أنتم تتاجرون بالقرآن. قلنا إزاي إحنا بنتاجر بالقرآن حضرتك؟ قالك طب دلوقتي المصحف ده والقرآن ده ما هيقع منك وانت بتجري وانت بتضرب ودبابة هتدوس عليه ومدرعة هتدوس عليه، وبعدين ترجعوا انتم تصوروا وتقولوا الكفرة بيدوسوا على المصاحف. فأنا عايز تعليقك وردك على العلمانيين اللي بيقولوا هذا الكلام. طبعا احنا بننقل الكلام من عن طريق التواصل الاجتماعي وداخل الروم، حاورنا مع بعض من هؤلاء. تفضل. طيب جيد هذا السؤال. انا انا انا انا طبعا لي وجهه نظر في قضيه، وفي خطبتي خطبه الجمعه اللي هي نصائح للثوار تكلمت عن قضيه حمل المصحف. هذا هي هؤلاء العلمانيون لو أنت رفعت لم ترفع رفعت يدك، إذا كان هو يحاربك عندما ترفع أربع أصابع، يعني تخيل لما ترفع له المصحف أنت بتميته كما يقول المصحف بالنسبة له، كما قال الشاعر ظللت حيران أمشي في أزقتها كأنني مصحف في بيت زنديقي. يعني فالرجل كان عالما في بغداد وتعب، ولما أراد أن يهجر البلاد نتيجة ظروفه الاقتصادية فالعالم الكبير هذا، الناس خرجوا يقولون له يا مولانا ابقي معنا. قال لهم يعني أنا كنت تعبت من الفقر ولا أحد فيكم سأل فيه، كأنني مصحف في بيت زنديق. الشاهد في مصحف في بيت زنديق، تخيل هيموت هيحترق من المصحف. فإذا كان بتشير له أصابع رابعة بتعطيك 15 سنة وإعدامه مؤبد، فلو أطلعت له المصحف ماذا عساك أن تفعل؟ هذا من الناحية النفسية عند العلماني. هم لا يطيقون، هو منطقهم يا شباب هو كلام القرآن فضحهم عراهم كشف خبيئتهم. قال عن سلفهم إنهم أناس أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فهو المصحف بيفكروا بالطهارة، بيفكروا بالعظمة، بيفكروا بأن في أحكام بتلاحقه. وهو هذا ينطبق عليه قول الله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يعني ود الفاسد إنك تفسد مثله، ود الكافر أن تكفر مثله. واحد يقول لك اسمه محمد وأنا مسلم وهو يعادي الإسلام والمسلمين، وعندما يراك مستقيما يتعب، عندما يراك وأنت ذاهب إلى المسجد يتعب بتتقلقه. فالمصحف هذا بيعمل لهم حساسية، في هؤلاء لا يطيقون الإسلام أصلا. وإلا لو كانت القضية قضية دين وشعيرة وخايفين على المصحف ما شاء الله يعني هكذا، فكانوا طب هؤلاء الذين رفعوا الصلبان، هؤلاء رفعوا الصلبان ماذا حدث؟ هل تكلم أحد لما النصارى رفعوا الصلبان أيام مبارك في الكاتدرائية في العباسية؟ رفعوا شاتموا مبارك ورفعوا الصلبان، ورفعوا الصلبان بعد الثورة ورفعوها في مسبيرو علانية، ولا يزالون يفعلون. رفعوا الصلبان ورفعوا الأناجيل، يعني ما بدأ الذي يعتقدون فيه رفعوا. هل في صعلوك من صعليك هذه اللي اسمها أو إعلام ضرار هؤلاء أو الأوكار اللي بتبث من مدينة الإفك، في هل في أحد فيهم يعترض؟ لا يستطيع. أما قصة الحمل المصحف، لا، أنا لي رأي أن دعك العلمانيين، نحن نعرف دعواهم لماذا هم يكرهون حمل المصحف، لكن من الناحية الشرعية بالنسبة لك أنت أنا أتمنى رفع المصحف، ولكن رفع المصحف لكن احمي المصحف، وإلا فالعلماء لهم أراء كان قديمة، كانوا يحرمون، وبعضهم وصل يعني الكراهة والتحريم، بين الكراهة والتحريم آراء مختلفة، أن يحمل أن يسافر الرجل دار الكفر أو أرض الحرب ومعه مصحف، يخشى أن هذا يمتهن، ويخشى أن الكفار يتلاعبون به أو يحرقونه أو يعني يعملوا فيه الأوساخ وغير ذلك. وبعض الفقهاء أجاز بمنباب أنه هو يسليه ويحفظه أنه يرجع إليه، لأنه مش ليس كل الناس يحفظ، فهو يكون أنيسا له. يعني في خلاف بين العلماء في حمل المصحف للسفر لأرض الكفر أو لأرض الحرب. لكن من الناحية الواقعية في مصر مثلا، انت تحمل المصحف، طب انت حامل المصحف، هو حامل مدفع، يحمل مدفعا ويحمل رصاصة ويحمل عنده كل ادوات الفتك بك، فعندما تقول له ترفع مصحف فقط، هذا المصحف ان هو لا لن يعتبر ولن يردعه هذا المصحف. انت بترفع المصحف متى؟ هم رفعوا الخوارج مع سيدنا علي، لما رفع المصاحف في موقعة صفين، لما رفعوا بين جيش سيدنا معاوية وجيش سيدنا علي، لما رفع المصاحف كما قال ان الشام اهل الشام رفعوا، قالوا ان لابد ان نرجع لهذا القرآن، لان الناس كانت ترتدع بالقرآن، فلما وجدوا قيل ان هذه كانت حيلة، وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لهم هذه حيلة، يعني ليوقفوا الحرب وليوقفوا حتى يعني يستدرجوكم. رغم ذلك الخوارج اللي هم كانوا لسه لم يسموا خوارج في ذلك الوقت، كانوا يقولون لا بد لحكم إلا بكتاب الله. ولذلك هذا شيخ الأزهر وهذا أحمد طوادرس ومختار جمعة وعلي جمعة، كل هؤلاء يقولون عن الشباب الذين يرفعون المصحف أنهم خوارج، والله هم من أجهل خلق الله. الخوارج ما رفعوا المصاحف أصلا، الذي رفع المصاحف هو الجيش المقابل. الخوارج فقط لما رأوا أن المصاحف مرفوعة، أن أهل الشام رافعين المصاحف، ماذا فعلوا؟ طلبوا وقف الحرب. بس هذا هو، يعني ليس الخوارج هم الذين رفعوا المصاحف، يقول لك هؤلاء خوارج، يعني فعل الخوارج، يقلدون الخوارج. طبعا مع هم هؤلاء خوارج، طب خوارج حتى لو وصلنا الأمر، هؤلاء خوارج على من؟ على سيدنا علي بن أبي طالب. أما هؤلاء خوارج على من؟ على السيسي وعلى المرتدين وعلى الخونة وعلى الذين يقتلون ويستحلون دماء المسلمين، أنعم بها من خارجية كما قلنا ونقول. إذن موضوع حمل المصحف، أنا من وجهة نظري أقول هذا المصحف ليس عبارة عن يعني موضوع للتبركات والحلية ولا غير، لا، المصحف هو الشباب. أنا أعتقد الشباب هم يقولون الهوية، يقصدون أنتم الآن إذا كانت الناس كانت ترفع الدساتير وترفع المواطنة وترفع العلمنة وترفع الصليب وترفع كل من هب ودب، حلال لهم وحرام على بلبله الدوح من كل جنس، يعني هو كل واحد من حق يفعل، إلا نحن لا، نحن بنذكر الشعب، نحن مسلمون وهذا هو قرآنكم. هو يقصدون هذا، أنا أعتقد هو يقصدون ذلك، الفائدة المصحف. لكن هذا في ينفع مع مواجهة مع مسلم، مع مسلم محترم، مسلم حتى عندما يرى القرآن يعظمه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، الشعائر، فما بالك المصحف. لكن المصحف هذا فيه أوامر ونواهي، وفي الصور بجهاد ضد الكفار، وأمر بمعروف ونهي عن منكر، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. هذا المصحف حركة، هذا دينامو، منافستو للحركة، وليس قضية أنك بترفع المصحف وخلاص. وإلا كان الصحابة والتابعون والرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يرفعون المصاحف في وجه الكفار مثلا، أو حتى هو الحالة الوحيدة اللي ظهرت حتى أهل الشام، لا حتى يوقفوا لأنهم بيرفعوها مع مسلمين. يعني أنت بتتخيل الذين ينتهكون ويغتصبون الفتيات ويستبحون دماءكم ويستبحون حرماتكم ويزجنون هؤلاء أكثر من 40,000 أو 50,000، وهؤلاء الذين يعادون الشريعة ويحمون صروح الكفر والردة كل هذا، أنت بتظن أن عندما ترفع المصحف هو ما شاء الله يقول لك يكون في صفوفهم بعض الخوارج ويقولون يا جماعة لا لابد أن لا حكم إلا كتاب الله؟ انت فاكر هم يعملوا كده؟ لا، هم هي يدسون على المصحف ومصاحف القرآن محترقات. هؤلاء ممكن حرقوا مسجد ربعة، حرقوا مسجد والقرآن، وأوراق القرآن كانت مختلطة بالأسياخ وكانت مختلطة بالدماء وكانت، ولم يرها المساجد، اقتحموا وحرقوا وكسروا ودمروا مسجد القائد إبراهيم، مساجد كاملة حرقوها ولم تردعهم هذه رفع المصاحف ولا غيره. هو ترفع المصحف مع أخوك المسلم بتقول له اتق الله، نعم هو لا ينفع هذا، لكن هؤلاء لا ينفع معهم هذا الموضوع. لكن هم إذا كنت تقصد أنك بترفع المصحف حتى يعني تستقطب وتستعطف الشعب وتستعطف المسلمين، يعني جيد لا بأس بها بهذه المسألة، لكن أنا أخشى أن يخرج الشباب والآن ها استمعنا إلى دعوات بكل اقتلهم لا تعتقلهم. هذا مخبر أمن الدولة المجرم، هذا اسمه أحمد موسى، وهذا إعلام ضرار، إعلام أبي لهب، بيقول لك اقتلوا، لا يعني لا تعتقلوا اقتلوا. يعني هو يعني أنت تريد وترفع المصحف، كيف سترفع المصحف؟ يعني أنت المفروض احمي نفسك، أنت وحمايتك هذا هو رأس مالك الذي سيحمي المصحف، وهذا الذي سيطبق أن المصحف العبرة ليست ما هو في جيب هذا عند أمن الدولة. إذا دخلت عندهم مصاحف أيضا وهتلاقيها مذهبة ومزركشة وكل شيء، ولكن هؤلاء القضية ليست قضية حمل مصحف فقط، هي القضية قضية العمل بهذا المصحف، الردع بهذا المصحف. إذا نحن ننصح هؤلاء الشباب، يعني إذا كان لابد، كان يكفي بصراحة أنا من وجهة نظري كان يكفي شعارا إسلاميا فقط، فقط تعرف كلمة نحن مسلمون، ثورة إسلامية، شباب مسلم، هذه يكفي، هم لن يتحملوها. سواء هو بيتلكك لك والله رفعت المصحف، رفعت صوابعك الأربعة، صوابعك الخمسة، عملت أي شيء، أنت هو لا هو يكرهك في جميع الحالات. هم استئصاليون يا جماعة، هو هذه هو مبدأهم هكذا، أكون أو لا أكون، وليكن مبدأك أيضا أكون أو لا أكون، لابد أن يستغرق أحدنا الآخر، لا أكون أنا دائما المفعول به، لا بد أن أكون فاعلا، مستحيل أن أظل دائما مفعولا به، فلا بد أن لكن إن الإنسان لابد أن يتفتق ذهنه لكيف يواجه هذه الهجمة الكبيرة. إذن موضوع العلمانيين إن هم ما شاء الله يعني يخشون إن المصحف ستدوسه الدبابة، قلوا يا سيدي ما هيدسته ودمرته وحرقته في رابعة، وأنتم قلتم هل من مزيد؟ أنا بعض الناس في الجزيرة اليوم في ليال الناس اللي بيتواصلوا بالتليفونات يقول له هذا هؤلاء اعتقلوا الناس اللي هم الكبار أساتذة الجامعات والدكتور بشر وبيكلموا عن الأساتذة الجامعات والناس الكبار والمحترمين في البلد وغيره، وما ارتكبوا ذنبا ولا ما اقترفوا جريمة، والرجل يقول له إيش هؤلاء خائنون ولا بد من من من استئصاله وقتلهم جميعا وضعهم، انا اقل انا لو مطرح لا اوضعهم كلهم في السجن. على فكره واحد لا احد يقول لي ان هذا ربما يكون مخبرا، ربما يكون هذا الرجل المتصل نصرانيا، ربما يكون من مخابرات، ربما، لكن بصراحه من خلال تواصلي مع افراد من الشعب المصري من اقاربي انا شخصيا كنت أتواصل مع بعضهم، وعندما كنا بنتحدث كانت بعد أحداث رابعة، وكنت حزينا جدا على المحرقة هذه، وكان يحدثني قريب مني جدا وقلت له هذه ألا يعني ألا تشعرون بالخجل وأنتم تؤيدون هذا السفاح السيسي؟ طبعا يؤيدون السيسي يعني بيعتبروه يعني بيتحدى يعني بيقول لك فرحان. وأنا أعرف هؤلاء ليس إلا خونة ولا عملاء ولا نصارى ولا ده مسلمين وأعرفهم يعني وناس يعني متعلمة يعني وليسوا معهم شهادات عليا ودكاترة ورغم ذلك عقليات حسالة يعني بتفكر بأقدامها يا جماعة بأقدامها بأقدام غيرها. فهؤلاء يقول لي أقول يا رجل هؤلاء الألاف الذين قتلوا يعني هذه أنفس بريئة مسلمون كانوا يصلون وهؤلاء الشباب الصغار وهؤلاء الأطفال والنساء ما ذنبهم هؤلاء؟ يقول لي يعني عددهم كام؟ قلت له يعني عددهم كام؟ حتى لو واحد يعني نفس واحد قلت له أنا عدد قلت له يعني 3,000, 4,000, 5,000 كان لسه في البداية يعني قلت له 3,000 هل هذه 3,000 نفسها كذا فراخ هذه دجاج؟ قال لي أنا افتكرت 5 مليون والله لو 5 مليون عادي يحرقهم يريحنا كلهم بتوع الإخوان دول كل الإخوان دول والله العظيم يقول لي هؤلاء مش هم إخوان؟ قلت له أعوذ بالله هو هو هو أنت وصل الكراهية لدرجة أنك تقول قلت له والله هذا فراق بيني وبينكم إني بريء منكم أنتم الله أسأل الله أن يحشركم مع السيسي والله يدمر كنت والسيسي أقسم بالله وكانت في مناسبة معينة وقلت لن أتعامل معكم أنا بريء منكم ورحت أغلقت الهاتف. هذا أنا لا بحكي ناس عملاء ولا أن هم مثلا جواسيس ولا اللي جايين من الأسطول 17 ده من العوائل ما في ناس أقابلهم أو أستمع إليهم حتى الذين يأتون زيارات هنا أو لازم عوائل للأسف هؤلاء كارهون للشريعة يعني جماعة الناس كارها الإسلام. لا تحكوا لي شعب متدين بالفطره يا عم نضحكوا على بعضنا ان الناس الشياطين اجتالتهم وغيرت البراءه فيهم. لا تقول لي ان شعب متدين بالفطره في متدين بالفطره ده في واحد يرضى على ان الرسول صلى الله عليه وسلم يهان هكذا ويسب هكذا وكل يوم قنوات الاجرام هم عمالين يتفرجوا على ارجوزات ولا ينتصرون مره لدينهم؟ تقول لي ان شعب متدين بالفطره؟ لا ده شعب ذليل بالفطرة. نعم شعب أنا أقصد شعب السيس شعب السيسي أو الشعب المؤيد للسيسي أو شعب المخدر هذا اللي عايش في الظلام. لكن الشعب اللي هو النواة الصلبة للسيس هم الجيش وتوادرس النصارى بجميع طوائفهم هؤلاء والعلمانيون ورجال الأعمال وكل هؤلاء هم النواة الصلبة مهما كانوا يعني هيتعدوا ايه كلهم على بعضهم 4 مليون مثلا ها؟ اما بقية الشعب لا يقل من 20-30 مليون يؤيدون هذا المجرم. لا يؤيدون هو بيؤيدوا الغالب ويؤيدوا ليه لانهم بيكرهوا الاسلام اصلا. انا اقول له يا اخي انت بتضد الاسلام انت ضد الاسلام لا انا بحب الاسلام. قلت له طب انت بتحبني؟ قال لي انا عم بحبك. قلت له طب تخيل لو انا كنت في رابعة انت فاكر كنت هاجس هنا؟ انا لو انا موجود كنت رحت على الرابعة الان كنت زماني محروق الان او مقتول او مسجون كنت هتزعل ولا اه لك لا ازاي لا ربنا يحميك؟ قلت له اعوذ بالله يعني انت انا لوحدي فقط علشان بتحبني ولان لما اكون موجود في رابعة؟ قلت له لماذا؟ طب الاخوان تقتل؟ طب انا موصوف بالتشدد وانت عارف ان انا اصلا حتى ضد الاخوان وافكار الاخوان وبيني وبينهم ما صنع الحداد حتى. قال لي ما انا بستغرب ازاي بتدافع عنهم؟ قلت له اعوذ بالله انت فاكر انا بدافع عن كفار؟ هو انا بدافع عن مسلمين هؤلاء الاطفال والنساء حتى الذين من القيادات هؤلاء نقول لهم اخشوشنوا انصروا الدين انصروا الشريعه وليس معناه ان هم كفار ولا غير ذلك والعياذ بالله. وبعدين قلت له يقول لك قلت له انتم يقول لك هؤلاء الاخوان هل ضيقوا حتى عليكم في شيء؟ ده الناس نحن نلومهم لأنهم لم يطبقوا شيئا. الأغاني كما هي الأفلام كما هي وزير إعلام اللي هو كان عبد المقصود وزير الإعلام كانوا يعني من باب الإذلال له كانوا الأفلام التي كانت ممنوعة أيام مبارك وفيها شدة العري والإجرام كانوا ينشرونها في الوقت هذا والرقص والإجرام كل هذا. يعني انتوا عايزين اكتر من كده ايش يعني؟ لا احنا يقول لك انا بنحب يا اخي الفرفشة الناس دي هتضيق علينا اعوذ بالله. فرفشة ايه يا رجل؟ انتوا عندكم امراض واوجاع وفقر ومصايب يعني كل هذا. نعم شعب ذليل استحب العمى على الهدى. بقول لكم هذا يا جماعة. فتقول لي علمانيين يقولون أو غيره، ستجد من يردد كلمة هؤلاء العلمانيين من عوام المسلمين، معظم الذين أيادوا السيسي غير رجال الأعمال من الفقراء، تخيل، من هؤلاء السوقة والدهماء ورعاع القوم، هؤلاء معظمهم، ومن طبقات أيضا متعلمة. لا تقول لي أنهم أميون، لا، طبقات متعلمة ودكاترة وأساتذة جامعة وناس لهم وناس يعني لهم، لا تظن أنهم أميون، لا هم متعلمون، ولكن حاقدون بطريقة غريبة جدا، يعني لا تتخيلوا. وذلك هذا هو السر، أنه نجح السيسي ونجحت المؤامرات الخليجية ونجحوا لأنه في تدمير الشعب، ولكن الذي عجل بهذا النجاح وآتت أكله هو الإعلام. أن الإعلام كان ينبغي في البداية، وهنرجع تاني للبن المسكوب، كان ينبغي القضاء على مدينة الإجرام هذه، مدينة الإفك هذه التي قام الشيخ حازم إسماعيل. وزي أنا كنت متعجب، الإخوة عمالين يبنوا لي مراحيض وبعمالين يناموا ويصلوا على، هو أنت بتفكرني مثل ما كان الناس يفعلون في الشارع، اثنين صبين يتعاركوا مع بعض يقولوا سيب وأنا سيب. يا عم لو عايز تضرب اضرب، ما أنت هتقعد تقول لي سيب وأنا، أنت لأنك جبان من لا تريد. فأنا هنقعد نقول نبني ونعمل ومنتظرين، يا أخي خذوا من هذه، كانت فرصة ذهبية لكم أصلا، ولكن الناس اجتهدوا جزاهم الله خيرا. ولكن أنا بعذرهم في ماذا؟ لأن السلفيين في ذلك الوقت وقفوا ضد الشيخ حازم إسماعيل، وكل من كان في المشهد وقفوا ضده، وهو بيحاصر مدينة الإنتاج الإعلام، وهو كان ولما أراد أن يدخل التحرير أيضا حدث أنه أنا لا أتكلم عن الشيخ حازم إسماعيل كأنني مؤيد كل ما يفعله، أنا بتكلم على الواقع، كان هذا هو، هذه أمور كانت ممكن تعجل بأشياء طيبة جدا. إن على البوق الإعلامي ده هذا صعب، ولذلك انتصر النازية اجتاحت أوروبا بسبب الدعاية، الإعلام بيدمر بيغتال عقول الناس، قناة فضائية واحدة ممكن تتغير لك جيلا كاملا يعني. فما بالك إذا كان عكاشة هذا الذي يقول لا، يعني لا معقول، تخيل الناس بتصدقه. وانا اعرف ناس وناس محترمة من الناحية الدنيوية فقط، تخيل بيستمعون إليه وبيتفرجوا على هذا الرجل اللي بيقول لك ان الاخوان سبب مش هزيمة الاندلس، واللي بيقول والناس تصدق. يعني هذا حتى لو في اوروبا هنا كان زمانه بصراحه، يعني كان اللجنه الاعلاميه اللي ليها طبع البرلمان هذه والمراقبه كانوا مسحوا بيه الارض، او الاعلام كانوا دمروه، ها، وما كان يستطيع يجرؤ. كيف حقائق تاريخيه تلعب بالناس، ها، تضلل الناس هكذا، والناس بتصدق وبتتكلم عادي، باعوا الهرم وباعوا الصحراء وبيبيعوا كل شيء. يعني انت عندك شعب قابل للكذب، وهو بيستمر الكذب ويستمر الذل. فلذلك يعني انت المشوار طويل وصعب جدا، ولكن لا نيأس. العبرة ب اللي انا بقوله، العبرة بالذين يغيرون التاريخ في تاريخ الدنيا كله، في تاريخ الثورات، مجموعة صغيرة لا تظن الكثرة. والله يقول وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، بشرط بإذن الله، وتكون على واحدة حتى لو كانت قليلة، ها. فإذا المشكلة لا يعني الناس أتباع من غلب، لا يعني كلك لابد نعمل الناس كلها تخرج ومش عارف خير، يا ريت يا حبذا، لكن خلاص الناس لا تخرج، أسكت أنا؟ لا. وإذن الشباب دائما العمود الفقري لأي ثورة وأي تغيير هي حيوية الشباب، هذا هو. فلذلك أنا بقول وأقول لك ما هو الحل، لأن أنا أتوقع سيحدث شيء، وأخشى من قادة الجبهة يحدث أشياء أخرى. نعم تفضل تفضل. لا أنا بس مش عايز أقطع فضلتك، لكن أنا يعني عايز في اليوم ده نتوقع سيناريو هو انتفاضة الشباب المسلم واعتداء سافر من القوات الانقلاب ضباط العسكر والتحرير. طيب هنا هيبقى في قاتل ومقتول، هنا هيبقى في انسان من شخص من الشباب المسلم هيقتل على يد العسكر، وايضا ربما يكون هناك ضابط او رجل امن يقتل. هل هنا القاتل والمقتول في النار، ولا هذا دفاع عن الحق، ولا من فيهم يكون شهيد، ولا كلاهما شهداء؟ يعني انا بتوضع الامر من حضرتك لهذا اليوم، كيف سيكون الحكم؟ جيد، سؤال جميل ما شاء الله، فتح الله عليك. هذه قضية مهمة، نفصل الأمر بالراحة ونجيبها بأسهل من هذا. واحد صحابي في حديث صحيح سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضوع، واحد صائل يعني ممكن يكون مسلم، يصول عليك مسلم يعني يعتدي عليك، ها طيب، ليس بالضرورة الذي يصول عليك وتقتله يكون كافرا، ليس بالضرورة، ممكن مسلم يقتل مسلما لو دخل داره بدون إذنه واعتدى عليه، ممكن يدفع عنه لا يدفع إلا بالقتل فيقتل. هذا كلام الفقهاء، دفع الصائل سواء كان كافرا أو مسلما أو كان شيخ الإسلام. نفرض شيخ الإسلام وفقيه وراح اعتدى عليك وعلى حرمتك في بيتك ولا يدفع إلا بالقتل، تدفعه بالقتل وهو ده مهاضر في هذه الحال. هذا بتكلم على الايه؟ فالرجل يسأل يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل فأخذ مالي، يعني استولى على مالي بالقوة، يعني أخذ مالي، أفرأيت إن قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني، قال فأنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته، قال فهو في النار. انظر هذا هو الميزان، نحن الآن في ميزان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر لرواه أبو داود وغيره وأصحاب السنن وحديث صحيح، يعني من قاتل دون أهله دون دون دون دون ماله فهو شهيد، دون أهله فهو شهيد، دون دينه، في رواية دون دينه فهو شهيد. طيب الشباب الذين يخرجون الآن يقاتلون من أجل ماذا؟ نحن الحالة المصرية الآن توصفها الشرع إيه؟ هذه عصابة اسمها بلطجية، لكن بلطجية بالقانون، منظمة يعني، بلطجية مسلحة، عصابة مسلحة اسمها جيش وشرطة. هذا الرئيس اللي اسمه السيسي الصعلوك هذا، هل كان أحد يسمع عنه ولا يستمع عنه ولا كان يجرؤ أن يظهر هكذا ويكون يوصل لسدة الحكم إلا بالقوة؟ إذن هذه عصابات مسلحة تحكم العالم الإسلامي، اغتصبت السلطة وافتأت على تأتت على حق الشعوب حتى في اختيار حكامها، يعني حتى من يعني هو حتى في الشريعة، حتى في ليس معناه أن الناس حيفرض عليها حاكم هكذا، لا، الناس هم الذين يختارون الحاكم. انت فاكر يعني في نص قرآني يقول لك خذ الحاكم الفلاني بالنص؟ لا، الناس هي اللي تختار الحاكم، حتى حرموا الناس من اختيار الحاكم. هؤلاء افتأتوا واتخذوا السلطة بالقوة وبالسلاح وبالجبروت. طيب من الذي أنشأهم وأسسهم؟ أسسوا منذ بدايتهم من أيام محمد علي باشا، ولما جاء أولاده ونحوا الشريعة الإسلامية. هي أول مرة في تاريخ الممالك الإسلامية أن تحكم بغير الشريعة، كانت في أيام أولاد محمد علي باشا من أيام الخديوي إسماعيل، وراح ما غير المحاكم المختلطة والمش عارف ايه والقصة دي خلاص، وغير الشريعة وحربوا الشريعة نهائيا. فدي البداية، وأسسوا جيش بتربية فرنسية على تربية انجليزية على كل الملل والنحل، جيش أسس على غير تقوى. هذا الجيش تأسيسه أصلا جيش معادي للإسلام، جيش تعليمه، صدقوني هذا الذي كانوا يدرسونه في الجيش وفي الشرطة، وابحثوا ستجدون في أضابير التاريخ جيش طول عمره منهزم، وجيش بس كان بيحقق أحلام الحاكم، يعني كل الموضوع ده الحاكم كان مستغز من قوته فقط. حتى لما دخل كاد أن يدخل عاصمة الخلافة اسطنبول في ذلك الوقت، ها جيوشه كانت كبيرة جدا واستعانوا به، وكانت الدولة العثمانية كانت في خلل هناك لولا التدخل، لأن كان الرجل المريض في ذلك الوقت، تدخل القوى الكبرى وحجموه في معاهدة لندن الشهيرة، ورجع وعملوا له مصر إيه تكية يعني إرسية حتى يبتعد. وكان ممكن يدخل تركيا في ذلك الوقت ها، لأن جيش كان قوي بيحقق له أمجاده، ولذلك اتفقوا معاه على أن يرجع لأنه هيكون دولته قوية جدا في هذه الحالة وعنده طموح، فرجعوه مرة أخرى وبنى هذه النهضة، النهضة لنفسه هو والعائلة. والناس فاكرة يقولك بنى نهضة مصر الحديث، يا عمي هو رجل أمي بتاع دخان وكان ورجل وصولي يعني ضحك على كل التناقضات وعلى العلماء الموجودين، وكانوا للأسف مغفلين ولا يوجد ثقة في أنفسهم، وضربهم كلهم، رجل سفاح يعني تخيل اللي أسس مصر رجل سفاح صاحب مذبحة القلعة، رجل قتل كل هذه الأنفس بالغدر، قاتل وأسس هذا الجيش، والجيش هذا ثم بعد ذلك جاء أولاده أسسوه على هذا محاربة الإسلام. وبعد ذلك جاء الانقلاب يوليو وضباط يوليو دمروا أكثر، يعني صار الجيش أسوأ، وصارت الجيش عبارة عن ضباط الجيش بتوع الغنيات والراقصين والراقصات والممثلين والممثلات ومش عارف إيه. كل هذه هذا جيش فاسد في الأساس، ده غنغرينا في جسد الأمة. هذا الجيش لم ينتصر في حياته يا شباب، صدقوني لم ينتصر إلا في حالة واحدة، وهي لما انتصر في رابعة المجموعة الثلاث سبعات والنخبة والصعقة وكده. الحالة الوحيدة اللي انتصر في 73 اللي هي في 10 من رمضان، هذه حالة ربع انتصار، عارف زي ما يكون واحد انتصر ربع ساعة وإن هزم والدك لولا تدخل الأمريكان وكذا، يبكي السادات حتى يوقفوا إسرائيل كانت تدخل لو عندها كانت لها رغبة تدخل القاهرة لكن دخلت، ولكنها لا يوجد عندها الجيش الكافي والبشري إنه تحكم كل هذه المنطقة فخافت. لو كان في استطاعت تدخل ستدخل، وأمريكا قد تكفي كده خلاص انتهى. يعني أنا لا نضحك، إيش الجيش انتصر في إيه في حياتي؟ لم ينتصر في شيء، مهزوم دائم، وبيمجد المهزوم ويصفق للمهزوم، وعقدته إيه؟ عقدته عادية، حارس لدستور بيحارب الإسلام، بينتصر فقط للرئيس الظالم الغشوم. فهذه طائفة مجرمة محاربة للمسلمين. إذن هؤلاء لما بيقوم الشعب الآن بيقوم ليدافع عن دينه وعن أرضه عن عرضه عن مالي، بيطبق الرسول، بيدافع عن هويته، أنا هويتي إسلامية، أنا رجل مسلم، أنت بتحاربني في هويتي، في خطر الآن. طيب أنت بتقتلني، طب تبقى لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنت صائل، أنت في توصيف الشرعي في مصر أن عدوا صائلا اسمه الحاكم بجيشي وشرطتي. الشرطة هذه اللي هي المدنية دي اللي بيقولوا عليها شرطة البوليس، هؤلاء صبية يعني أمن الدولة، هؤلاء يا جماعة صبية المخابرات الحربية، عارف الولد اللي هو بيقعد يعني الميس هذا واللي بيخدم الشارع والعسكري اللي بيروح يجيب الأكل ويخدم المدام ويروح يجيب لها المنشرات، هو هذا هو هم أمن الدولة هم بس، لكن في أيام مبارك كان مضخمهم، ولكن الجيش أدبهم في أيام الثورة الأولى حاول ينتقم منهم شوية، ولكن رجعهم في النهاية، ادخل ادخل اخرج اخرج. هم لا يأتمرون، لا تظن أنهم بيأتمروا برئيس مباحث أمن الدولة، هم بيأتمرون برئيس المخابرات، علاقتهم مع الجيش مع ليست، فهذه كلها طبقة واحدة. فهؤلاء صائلون معتدون على ديار المسلمين، واحد دخل دارك اعتدى عليك انت هتقول له ايه؟ يعني اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا ينظر من ثقب الباب، الرسول راح جايب مخرز زي ابرة كده حديدة واراد ان هي يفقع عينه، فالرجل فقال يا رسول انا كنت انظر، قال لو كنت فقعت عينك، لان وقت ستكون هدرا، لانه لا يجوز تتلصص وتتجسس على الناس. فاذا هذا في الذي يصول على بيتك انك من حقك ان تدفعه ولو كان تقيا، فما بالك بجندي جلواز مجرم مربى على العداوة بيدرسونهم في كليات الشرطة وهذه العجنود، ان العدو هم الملتحون، هؤلاء هم المسلميون، وكانوا يدرسونهم ان الاخوان هؤلاء اعداء الإخوان اللي هم أخف فما بالك بالمجاهدين سيفعلون بهم ماذا؟ كانوا يدربون الأمن المركزي على الشواخص في منطقة طرة، وأنا رأيتها بعيني، كانوا يدربونهم على الشاخص شيك هيكل هكذا، إن راجل شخص شاب ملتحي بيدربوه شكل واحد ملتحي. أنا بعتذر عن المقاطعة، بس يعني ما حضرتك ما فضلتك جابوا لهم شيوخ، يعني هل يعني في أليس ألا يوجد لهم عذر؟ ما جابوا لهم شيوخ يحللهم الضرب، وهؤلاء خوارج وهؤلاء، ويعني يعني فطوبة لمن قتلهم وقتلوه، وإن الله ورسوله راضي عنكم. طب أنا راجل دلوقتي لا أفقه شيء في الدين ولا أعلم أي شيء، لست بدارسا لا فقه ولا شريعة ولا أي أمر، يعني تفهم أنت عارف تكوينة الضباط ورجال العسكر الثقافية، وعارف التركيبة النفسية بتاعتهم، فبالتالي هو لا يعني يعتبر، أعتقد أن بعضهم لا يحفظ قصار الصور فقط بالصلاة، يعني إذا أكبر كده على الصلاة يصلي. طيب ما هو قالوا شيخ بأهمة وكان وزير أوقاف والتاني كان مش عارف إيه واداله فتوى، هل هذا يسأل عن فعله في هذا التوقيت؟ يعني أنا راجل دلوقتي مثلا ونفترض جدلا أنا لا أعلم شيء، والشيخ هاني السباعي أعطاني فتوى بأمر معين وأعطاني تصريح بأمر معين وأنا لا أفقه شيء وعندي ثقة في الشيخ هاني، فهل معنى ذلك جهلي يشفع لي ولا الأمر في شيء تاني يعني؟ نعم جيد، هذه مسألة مشهورة في الفقه اللي هي مسألة الإكراه الملجئ أو التهديد بالسجن أو بالقتل. يعني أجيب لك الصورة اللي أسوأ، واحد بيقول لك حطت لك المسدس في رأسك ويقول لك خذ المسدس اللي في إيدك هذا ليدك اقتل به هذا الرجل الذي أمامك أو المرأة، فإن لم تقتله سيضربك يقتلك. الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا لو قتله يقتل به يقاد به قصاصا، لأن نفسه ليست بأعز من نفس الآخر. يعني أنت يعني واحد بيحضرت لك رصاص خايف تموت أنت، نعم؟ طب هو أنت خايف تموت تروح تموت الآخر؟ فإذا في هذه الحالة فلتموت أنت وتحسب عند الله على نيتك أنك احتسبتها عند الله فتموت شهيدا إن شاء الله. أما أنك أنت تختار قتل الغير من أجل أنك مهدد، أنا بحكي بقى اللي هو التهديد واضح لك السلاح، ها؟ فهذا لا يعفيك من المسؤولية في الدنيا والآخرة، يعني لا يعفيك نهائيا. يعني لو أن تمكننا منك في الدنيا ويأتي تأتي إلى القاضي الشرعي أو المحاكمة فيؤتى إليك وكل أنا كان بيهددوني بالسلاح والضابط اللي أعلى مني رتبة كان وضع المسدس في رأسي فإن لم أفعل سيقتلني، يقول له نعم كنت تقتل أفضل ولا يقتل هو، نفسك ليست أعز من نفسك. هذه مسألة مشهورة، هذا لا يوجد جدال بين العلماء فيها. المسألة التي تتكلم أنت عنها فيها وهي تحريض الشيخ وتضليله بفتاوى ودغدغة مشاعر وأشياء كله، هذا أنت لو قتلت تدخل الجنة، كل هذا لا قيمة له لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية الدنيوية، هي نفس المسدس. يعني الفتوى هذه بنعتبرها مثل المسدس، هي أقل طبعا لكن نفس المسدس. لماذا؟ احنا بنقول واحد حاطط لك مسدس في رأسك، تخيل ان الفتوى دي مسدس في رأسك ايضا ورحت قتلت هذه البنت البريئة او اغتصبتها او استحلت دماءهم او عملت كما يفعلون ذلك، قتلت، لا تقتل، وتقتل انت وشيخك، يعني يتقاد انتما، يعني انت والمحرض. ولذلك المحرض والفاعل، يعني المكره والمكره، المكره اللي هو علي جمعة والمكره اللي هو الضابط او الجندي، المكره اللي هو صاحب الفتوى يعني، والمكره اللي هو يكون لك انا ضابط هذا. ليه؟ لان ممكن مهما انت عملت فر يا اخي اعمل، ولا يقول لك انا جاهل، هذه احكام الشرعيه، هذه لا ينفع فيها تدعي انك جهل وغير ذلك، تقتل لي نفس بريئه بزعم ان الشيخ اصله اباح لك تقتل، هذا كلام لا ما ينفع لا عند الله سبحانه وتعالى ولا في الدنيا أصلا، فتحاسب عليه. وفي هذه الحالة أنت قاتل لنفس معصومة بريئة ولا يقبل عذرك هذا. هذا اللي تقول لي الشيخ أفتالي ولا ضللني وخلاص. أنت أصلا مرتكب عدة جرائم في وقت واحد. أنت في جيش ظالم معتدي يغتصب. يعني معلش أنا عشان نقرب الصورة. لما البنت السيدة أو الأنسة أو الأخت الذي قاموا وهي بتجادل الضابط وقاموا وأخرج لها عضوه الذكري واغتصبها وهي باعترافها في اليوتيوب وأمام هؤلاء العسكر, واحد في العسكر رح مداري وجهه ومضاي, يعني أجل لو معك بندقية أعطيله خلاصه حتى تكون يعني بتدافع عن حرمات المسلمين, بتعمل ادفع عنه الأذب, ادفع عن هذه التي تنتهك عفتها الآن, وعمالين يضحكوا واللي بيصوروا واللي حتى لو حزنك وبكائك هذا لا يعفيك, لا بد انك انت كنت تفعل شيئا. ارى واحد بيقتل واحد وانا اسكت له او بيغتصب امرأة وعمالين يضحكوا ياخذوها وتصوت وتعمل بدون بلا رحمة, ثم تقول لي انه جندي. طيب الناس الصورة التي جاءت مع الجنود وهم في سيناء والجنود هؤلاء جنود أشكال جنود صغار, يعني صغار جنود ومعظمهم من الجنود الجهال هؤلاء, انظر ماذا كانوا يفعلون, يعذبون الرجل وهو جريح, يتزلفون ويسبون الدين وكلامه قلة ويعملوا دسوا بالعربية اعملوا مش تقول لي هؤلاء معذورون. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين, أشركهم الله في الخطأ, ولذلك فإن فرعون يقدم قومه يوم القيامة كل فرعون يقدم قومه يدخل على النار, كان عارف اللي هو بيهب, يقدم قومه يقتحم النار, يعني يقدم قومه على النار, فبئس الرفد المرفوض. فهذا فرعون وجنده, ان ودائما لاحظ فرعون, ان فرعون وهامان وجنودهما فأخذناه وجنوده في اليم وهو مليم, هو وجنوده أغرقناه, هو وجنود هو فرعون يستطيع أن يفعل شيئا إلا بهذا الجندي. هو فرعون يقدر ينزل يقتل ويغتصب لوحده؟ هو يستطيع أي ضابط حتى يستطيع إلا من خلال البصاصين وخلال الجنود الذين يحمون؟ أنت لا تستطيع أن تصل لي للضابط ولا لأي مركز شرطة ولا شيخ إلا بهذه هؤلاء القطعان من الجنود اللي هم الأمن المركزي والعساكر هؤلاء. هذه هي حوائط, كيف تصل إلى الضابط إذا لم أنا بالله عليك أنت تريد أن تدخل إلى الجيش, تدخل للبيت, مش في بواب؟ البواب بيعوقك, لابد تقتحم البواب ثم اللي بعده واللي بعده. هو أنت فاكر إيه اللي يعني أنت هتروح وتترك العسكري؟ يعني فالعسكري هذا هو الذي يقتلك, هو الذي يعذبك, هو والضابط الذي يأمره. لذلك كلهم لا نضحك على بعض إن هؤلاء, نعم هؤلاء لهم حكم وهؤلاء لهم حكم, هذه مسألة في تفصيلية أخرى. في واحد جريمته أشد من الأخرى, يعني مثلا ضباط المخابرات أسوأ طبقة موجودة وأجرم وأخبس طبقة, المخابرات الحربية والمخابرات العامة أمن الدولة, دول الطبقة اللي هي أعلى, يعني أعلى طبقة في الإجرام, معهم الجنرالات الكبار وكده. بعد ذلك الجنود هكذا ننزل حسب اشتراكي في الايه في الجريمة. لكن لما بنعاملهم انت بتعامله عام كلهم طائفة واحدة, نفترض واحد فيهم لا يعرف شيئا ودخل مجند هكذا لا يفهم شيء وقتل في معركة ولا شيء, يبعث على نياته خلاص, احنا الله اعلم بحاله, لكن هو كان في صف ناس سيئين, كان في طائفة مجرمة, ولكن هو قد يكون مكرها, قد يكون مكره, يعني دخلوه أجبروه في وخرجوه. لكن حتى لو أخرجوك لا يجوز لك أن تلتحق بهذا, لا يجوز, حتى لو اضطريت تدخل التجنيد لا تقتل مسلما, لا يجوز لك, لا يوجد شرع. ولابد أن احنا نعمل إيه, وهذه فوائد هذه اللقاءات, أن احنا نوعي الشباب ونقول لهم يا من تدخل هذا الجيش أو خفت أنك لا تستطيع لأن مصالحك ستهدد مثلا, فإذا اضطررت أن تشارك فلا تضرب ولا تقاتل ولا تعمل, إذا كان لابد فلتوجه ما مدفعك إليه هذا المجرم, لا توجهه إلى هؤلاء الأبرياء. نعم نقول, وبعدين في الأساس لا يجوز الالتحاق بهذا الجيش, هذا جيش مجرم, هؤلاء هذه طائفة بتحمي من, وبعدين واحد يقول لك هذا خط أحمر، والجيش بلادنا الذي يحمل حدود. حدود إيه يا عم؟ ده الجيش الأصل بيقول لك بيحمل عدو الخارجي. والله عاد نكتة النهاردة في الجزيرة سمعتها وبعض الناس يقول الجيش يحمل حدود العدو الخارجي. فين عدو خارجي يا عم؟ هذا أنا لم أرى عدو خارجي، لأن تسمى على بطيخ على في كل شيء. كيف إن ده نتنياهو هو اللي بيسوق البلد كلها؟ اللي ما يعني نتنياهو راكب سيسي، فكل العدو الآن في البلد. نعم لحظة فقط، هم الشعب هو العدو. الجندي الذي لن ينفذ الأمر سيقتل. طب ما أنا بقول له هو يوجه بندقيته لهذا الرجل، ما هو معاه بندقية، ما يقتله، ما يقتل هذا المجرم الضابط اللي بيأمره يقتل. ها ما أنا بقول لك هو لا يجوز له، حرام، يفر إن شاء الله يحبسوه، ولا يقتل. يعني يقتل ما انا قلت اهو، هو بيقول لك اقتل، يبقى انا اقتل يعني؟ طب ما انا اقتل انا وابعث عند الله سبحانه وتعالى حسب نيتي اكون شهيدا ان شاء الله. طب ما تقتله هو وتريح دماغك، اما تقتل وانا ابرر لك لا اقتل، اقول لك انت مضطر اصلا مسكين وصوالا كان هيقتلوه. لا لا لا يجوز شرعا قولا واحدا، لن تجد احدا الا علي جمعه والحسالة هؤلاء. نعم ده هؤلاء لو في ان شاء الله ربنا اذا مكن المسلمون بثوره فعلا حقيقيه بقوه بسلطان حقيقي فعلا، اول من يبدا به يبدا بهؤلاء الشيوخ، ويبدا هؤلاء الذين حرضوا. ولذلك انصح الشباب ان يوثقوا أقوال هؤلاء، ليس لأن يروح ما شاء الله سيلجؤون إلى محكمة الجرائم الدولية، عندما محكمة الجرائم الدولية أبشر بطول سلامات يا مربعو لن يسألوا فيكم. لكن هذه التوثيق لهدف المحاكمات الداخلية، لأن هذا الجيش عدو للشعب. أنا عندما بقول عدو الشعب وأنت قطعتني بقول لك مش لا أقول أنا إن الشعب عدو، أنا بقول إن الجيش بيعتبر الشعب عدو داخلي، عدو هو ممكن يضحي بالشعب من أجل الحاكم، من أجل إسرائيل، من أجل أمريكا، من أجل أي شيء. المهم وإلا هم أخبياء حمقى يعني للدرجات دي؟ يعني وصل ان هو يعني يعبالي قتل لي في الناس، الناس ليسوا اسر وليسوا عوائل وليس لهم اهالي، وكيف هذا؟ وكيف الناس ترضى على نفسها؟ طب في جنود احتياط بالالاف سنويا، لماذا الناس تنشر بالوعي؟ لا يجوز الالتحاق، واذا التحقت واضطررت واضطررت الى الدخول في هذا الجيش فاعلم انك قابض على جمر من النار، لابد ان تتخلص من هذه الجمره. واعلم أنك لو أمروك أن تقتل المسلمين فلا يجوز لك، فلتقتل أنت ولا يقتل، ولا تقتل بيدك مسلما، أو تقتله هو. أنت معك مدفع ما شاء الله، طب ما تتخلص منه وريح الدماغ. يعني أنت ليه يعني أنا يعني أنت تقتل المسلم بريئا، حتى أن أنا أقول لك يجوز وأصله هو مضطر أو هو مكروه؟ لا يجوز شرعا، هذا كلام باطل، ومن يبرر لذلك فهو مشارك في قتل واستباحة الأنفس المعصومة البريئة. كل الشيوخ سواء سلفية سواء الأزهر سواء هؤلاء، كل من يؤيد هذا الجيش والشرطة والسيسي ويؤيدهم على قتل المسلمين وتعذيب المسلمين، طبعا نتكلم على قتل المسلمين الثائرين المتظاهرين سواء في أي ميادين مصر كلها، كل من يعيده من هؤلاء الشيوخ فهم شركاء في الجريمة، فيجب القصاص منهم. وإذا حدثت محاكمة إن شاء الله فيجب محاكمة كل هؤلاء المحرضين، ويجب تسجيل الشباب يوثقوا، يتم توثيق شهادات كل من أمر، كل من فعل، كل من صرح بشيء، حتى يأتي إن شاء الله يوم الحساب ويتم محاكمة هؤلاء المجرمين الذين عاشوا في الأرض فسادا. بارك الله فيه. احنا دلوقتي يعني عايزين نحط النقاط فوق الفوق. الآن التجهيزات الأمنية والعسكرية والإعلانات وما قالوه في وسائل الإعلام بيقولوا ان احنا نازلين اللي هم العسكر يعني والشرطة هنبيد أي شيء. بعض من يعملون في منبر الإعلام الكاذب يقولون لا تبكي على ابنك لما ينزل يوم 28 ويرجع لك في تابوت. وزير الداخلية بيقول سنتعامل بقوة سنتعامل بعنف وسنعطي التصريح بالرصاص. هل معنى ذلك فضيلة الشيخ أنا كراجل نازل يوم 28 نوفمبر بقول انتفاضة شباب مسلم، هل معنى ذلك أن أنا أنزل معد ومجهز للدفاع عن النفس إذا تطاولوا علي بالرصاص؟ نعم جيد. انتهى السؤال. طيب بالنسبة لل أنا هذا هو الذي أقوله، إذا لم تكن مستعدا للخروج وللمواجهة ففي هذه الحالة فلا تخرج. أنا رأيي هكذا، لا تخرج، لأن عدوك جبان مجرم لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، فلا بد أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أي قوة أي شيء، ما مش شرط القوة يعني كنا ما شاء الله. أصل فيه واحد مذيع أنا أقول مذيعين هؤلاء بمتعبون مستفزون، بيقول للواحد آخر من اللي هو متحدث سلفي آخر في كان بيخاطبه بيقول له إحنا سنخرج، قال له الجيش مع رصاص وماذا أنتم، طب إيه اللي أنت معاكم، قال له إن إحنا نخرج سلمي، لأنه ما يستطيع يقول غير هذا لأنه في إسطنبول مثلا سيعتقلونه، فقال له نخرج سلميا وهكذا، فقالوا لا يعني أنتم عددتم إيه والجيش معاه رصاص وأسلحة وغيره، هل في لو أنت عاوز يقول يعترف يقول لك ان مثلا كل ما شاء الله اخرجوا بالجرانوف وتعالى بال كل كلاشينكوفات ويعني ما شاء الله تعالوا يعني عزف الرصاص، هيكون في عزف الرصاص ونغرد بالايه وببخور القنابل مثلا، يعني ايه هذا قاعد خلاص في الناس تدافع عن انفسها ولا بيبوا بالاشارات يفهموا دافع يا سيدي باي شيء. هو هل تقول يا ما شاء الله كل واحد يروح يجيب لي سلاحا ثقيلا او ار بي جي يا احنا لا لا لا لا يعني هذا معقول؟ نعم واحد هيواجهك انت عارف ان سيواجهك بالسلاح، ستخرج وتقول له سلميه وهتقول له رافع له المصحف فقط، انت بتكون هدفا وجعلت نفسك غرضا لقتل، يعني هو بينشن عليك يعني بيقتلك. لا هنا انت هنا تعرض نفسك للهلكه. ولا تقتلوا أنفسكم، الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم، هذا قتل النفس بطريقة غير مباشرة. لكن ممكن تعمل إيه حتى لو قتلت؟ أخرج صحح النية، ولكن يعني خليك معاك يعني شيء تدافع عن نفسك بيه يا أخي، زجاجة مية أي حاجة من اللي بيعملوها بيبتكر تفطق. وبعدين نحن قلنا لا يعني لا يشترط أن تكون متقاربا مع عدوك في كل شيء، مستحيل صعب بالناحية المادية، لكن هو الهدف من هذه المعارك أرهقه، اجعله يرهق دائما يتمدد دائما. ده يعني أنا متخيل يوم الجمعة ستكون مصر سكنة عسكرية، هي الآن سكنة عسكرية، الآن ستتحول إلى سكنة عسكرية تامة. وأنا دائما بركز خلي بالك بعد ذلك استفيدوا يا شباب، لا تجعلوا لابد يكون في تخطيط في المستقبل، دائما عندما تخرج عنصر المفاجأة القليل، مش بيقولوا عليها حرب البرغوث هذه والكلب، هذه يعني بتجيله بتضربه في موضع هو لا يتوقعه ثم تهرب تضربه، يعني لا يشترط يعني دايما اشغله وليس بالضرورة تضربه يعني انك هتروح تقتله وتحرق، لا ممكن تعمل له مشاكل في كل ما تخليه يتحرك كثيرا خليه يترهل، ولكن لا تعطيه فرصة الحشد براحته. يعني مش كله ايه ان شاء الله كلنا سنجتمع المظاهرة يوم الخميس القادم عند ميدان سفنكس ولا مش عارف المهندسين والساعة كذا بسرقة كذا، يعني انت بتقوله اهلا وسهلا تعالى يا جيش احضر ويا شرطة وغرقوا لي الميدان بالمياه ويحشد، لا اعمل له مفاجآت، يعني خلي اعمل احيانا بعد الخبرة والدربة الشديدة ممكن تعمل له المفاجأة تعلن شيء وتكون انت بتموه على حاجة اخرى، يعني انا سنخرج الخميس والخميس عند انصارك معناه الجمعة او السبت او الثلاثاء، يعني في ولكن هذه مرحلة راقية، يعني بعدين هي تيجي بالاحتكاك، ها ممكن تستخدم المساجد مفاجأة ممكن تتساب الآن عندك اللي هي الرسائل المكتوبة هذه بسرعة. يا جماعة حث الناس هنخرج كذا بعد مثلا ساعتين ثلاثة أربعة يعني في منطقة محددة مثلا بلدية كذا المنطقة كذا، يعني لا يشترط بالضرورة في كل في انك تسمع البلد. والآن الحمد لله في وسائل اتصال سريعة تستطيع تجمع وتحشد بسرعة، لكن الحشد اللي هو اللي عاوي ترهقه نعم ممكن ترهقه بحشد اللي هو اللي مثل هذا يوم الجمعة هذا كله يحضر الدولة كلها. لا يوجد جندي ولا ضابط سينام في بيته، ستجدونهم كلهم جيد خليه قلقك هكذا، خليه في الشارع هكذا، وحتى لو لم تفعل شيئا خليه دائما ارهقه. لكن لو تريد أن تفعل شيئا يعني يحرقه فعلا ويحرقه في كبده، إنك تموه عليه، تعطي له يعني تخرج مفاجأة، تعمل أي شيء في كمين له، يعني لا تنتظر أنه يأتيك. في ناس بتظن أني أنا بخرج وإحنا مستعدين ونبني المتارس حتى يأتي، أنت اذهب له، يعني اذهب لمكان نقطة ضعفه وخليه يشغله، زي مثل حصار أقسام الشرطة والنقط الصغيرة والأشياء هذه. هذه هي حروب العصابات، بتبدأ هكذا بالحاجات الضعيفة. مثل تروح مكان، تروح لرئاسة الجمهورية، روح أنا رئاسة الجمهورية ولا تستطيع تفعل شيئا. لكن افعل المقدور عليه لو كان صغيرا، ولكن مستمرا يرهق، وخاصة في العاصمة. أهم حاجة العاصمة. شوف تفعل في أي شيء، أنا قلت لكم محمد علي باشا ظل الصعيد كله مستقل عن محمد علي باشا، ورغم ذلك لم يقدروا على شيء، لأن العاصمة أهم شيء، هي مركز الخلخلة كلها. فدايما ركز في العاصمة، وليس معناها أنك تتركه في الريف والقرى لا، هذا بترهقه على طول، عشان لما تكون حرب عصابات منظمة بتبدأ دايما غالبا بتبدأ من الريف والمناطق الجبلية ومناطق بتبعد عن العاصمة، تزحف على العاصمة بعدين بعد ما يكون لك جيش قوي جدا. لكن في وقتنا المعاصر ممكن ترهقه أكثر حتى تعجل من زواله بسهولة، انك ترهقه في العاصمة. ولذلك هم يلاحظوا بيستميتون في الميادين العامة، استحالة احد يدخل او يخرج والدبابات، خليه حتى لو ينكد على الناس هكذا، لا لا لا لا لا تنشغل، يعني ان تكونوا تألمون فانهم يعلمون كما تألمون. نعم هو يتألم، نعم هو بيأخذ اموالا، لكن هو جواه سيأتي يوم هؤلاء بشر الذين يقفون في الشوارع والذين يفعلون اللي هم الجنود والضباط وغيره، من كثرة الارهاق ومن كثرة انه دائما في خروج وضرب وكر وفر، وحتى الان هو لم يتألم حقيقة. التألم الحقيقي لما تجد هذا يعني المستشفى ما شاء الله حمل لهم كذا واحد، الأمراض الظروف على حسب، أنت بتدافع عن نفسك. أنا لا أحرض على قتل ولا أحرض على عنف ولا أحرض على شيء، أنا بحكي قصة الدفاع عن النفس، وده حق مشروع لأي إنسان، أي إنسان حتى في أي شريعة في أي ملة. فمن حقك أن تدافع عن دينك، عن عرضك، عن مالك، عن دمك، عن عن عن بلدك، عن كل ده. هذا عدو صائل في الشريعة، يعني أنت في هذه الحالة لا يشترط لك أي شروط. يعني مش تقول إيه، أنا هقيم الدولة أولا وقيم الخلافة أولا، أو أبايع ونعمل مجموعة كده نبايع بعض حتى نروح نحارب السيسي، لا، أو أحارب الجنود دول. أنت لا يشترط هذا أصلا في الشريعة. أنت في مشغول بحاجة واحدة، مش مشغول بإقامة الشريعة الآن، أنت مشغول أنك تطرد الصيال ده، ابعد عني، أنا لابد أسقطه الأول، وقصة الشريعة وإقامة الدين والتفاصيل دي هذه مسألة أخرى يجمع لها الناس وأهل الحل والعقد والعلماء، ونتكلم في كيفية الطريقة التي سنقوم بها بحكم البلاد، وجمع أهل التخصصات في الزراعة والصناعة وكله، وكل العسكر اللي هو عنده خبرات، وأهل الإخلاص والثقة، كل هؤلاء يجمعون في جمعية كبيرة عامة، والعلماء والشرعيون يشرفون على هذا، وهي تبقى اسمها ايه اللي يختاروا فيها بعد ذلك الحكم بقى للتفاصيل. يا بتاع الزراعة هيقول لك هذا حلال ولا حرام الطريقة دي، الشيخ بقى يقول له لا هذه تخالف الدين، واحد بتاع الاقتصاد يقول له لا المشروع بتاعك هذا ربوي هذا كذا، ويتناقشوا كلهم فيما بعضهم في كيفية الوصول إلى الدين مع حاكم متسلط أو حاكم وصل يختاروه فيما بينهم، أو حاكم غلب وتقوى بقى صار قويا مسلما يحكم وهو عنده استعداد لإقامة الدين. وذلك كان الحكام قديما هكذا يفعلون ماذا؟ يجمع كل أصحاب أرباب اللي هم طبعا كانوا غالبا هم من العلماء الشرعيين، ويجمع أرباب الصناعات والحرف وكل أصحاب التخصصات المميزين النقباء الناس المعروفين في مشهود لهم بالكفاءة، فهؤلاء يستشيرهم ويجمع ويرى رأيه فيهم. هذه مرحلة ليست الآن، ما تشغلش نفسك بالعلمانيين والصداع وبعض الشباب المسكين يقول لك نبيع نجيب الشارع نبايع هاتونا نختار واحد فيما بيننا حتى نبايعه ونقيم حتى نقاتل تحت راياته. يا سيدي في الشريعة جهاد الدفع، قتال الدفع يا سيدي، أنا وصف لكم قتال الدفع لا يشترط له لا خليفة ولا راية ولا يشترط له أي شيء ولا إذن من أحد. يعني واحد لص سارق بسلاح بالإكراء دخل عليك في بيتك وعايز تقطع مين الابن، ابنك موجود وزوجته وابنك يقدر يعني يقوله أبي ممكن أدفعه ممكن أقاتله هيستأذنك؟ ابنك اللي يستطيع يعمله يعمله طالما قادر. المرأة تستأذنك؟ لا ممكن تقدر تعمل اللي واحد دخل في غرفة النوم على المرأة كله لا انتظري حتى تلبسي النقاب والحجاب حتى نقاتل هذا العدو. نقاب ايه وحجاب ايه يا رجل؟ رجل داخل هيذبحكوا، الرجل بيقتلكوا، تقول لي لا يوجد هذه، ما تقول لي الشروط وهنفعل ونقيم الدين هذا بعدين لما تسقطه. أنت الآن بتدفع هذا، يعني لا بد تسقط هذا الآن، وإقامة الشريعة والحدود والقصص هذه بعدين ليست الآن. ليس معنى أن أنا أقول لك لا أنا لو تمكنت أقيم الشريعة، نعم أنا مش متمكن، ده أنا فكر ده أنا مطارد يا جماعة. نحن الآن الأمة مضى عليها أكثر من قرنين في جهاد دفع، اما جهاد اللي هو اللي بتقولوا عليه جهاد الطلب والشروط والاذن اذن ولي الامر كل هذا في جهاد الطلب، لذلك دعكم من دجاجله ال سعود والسلفيه هؤلاء، ولا بد من اذن ولي الامر وهذا الذي يذهب الى سوريا ويذهب الى العراق فهو جهاد فتنه ولا بد من اذن ولي الامر. طب ولي الامر كافر، ولي الامر متامر، ولي الامر مجرم، طب نعمل فيه ايه اذا كان ولي الامر هو سبب قص المشكلة؟ أعمل أنا إيه؟ يعني نتتعطل بلاد المسلمين يعني من أجل الولي الأمر؟ لا المسلمين، الشيخ الإسلام ابن تيمية لما تترجم وكانت العالم الإسلامي محكوما بالشريعة يعني وراح السلطان قلاوون في ذلك الوقت كان يحكم مصر والشام والبلاد الكبيرة هذه، لما السلطان قلاوون عمل إيش؟ ما تأخر ولم يستطع أن يأتي لأن لم يوجد السرعة هذه، فشيخ الإسلام ابن تيمية هو أخاض هو وأعيان البلد معركة شقحة بالشهيرة سنة 702 هجرية. ليه؟ لأنه ما كان هو لا يوجد، صار العلماء هم قادة الجهاد وهم ولي الأمر في هذه الحالة، لأن الشيخ الإسلام ابن تيمية أرسل الرسالة وتأخر السلطان وتأخروا. طب هيعملوا إيه؟ التتار دخل لابد إذن، مع أن في ذلك الوقت كان في دولة تحكم بالإسلام وكان في سلطان ممكن قوي. فين بعد ذلك السلطان قلاوون أرسل وحدث ما حدث وانتصر المسلمون في معركة شقحة بالشهيرة التي خاضها الشيخ الإسلام ابن تيمية. الشيخ الإسلام ابن تيمية السلفي ها، وليس يقول لك كان ممكن يقول لك أطيعه قازان وهو من أولي الأمر الآن، هو قازان التتري مثلا يعني ها، ومع رغم أن قازان قال ادعى أنه مسلم وغير ذلك. فأنا الشاهد هنا أن يا جماعة أن هذا دفع صيان لا يشترط له لا راية ولا إذن والدين ولا يشترط له أي جهاد فرض عين على القادر، الإنسان المسلم القادر يا يعني يدافع عن نفسه ويدافع عن دينه يدافع عن عرضه. واحدة امرأة يعني واحد بيختصبها أو عايز يختصبها هتقول إيه يعني انت أعمل إيه؟ منتظر أدافع عن نفسي انتظر بتصل بأخويا بالتليفون وتعمل إيه؟ بتستطيع مسك أي حاجة في ده ممكن تقتله تموته تعمله، مثل المرأة الإيرانية السيدة الإيرانية رحمة الله عليها اللي قتلها الروافض المجرمين هؤلاء أعدموها اللي هي اسمها ريحانة تقريبا، ضابط حاول يغتصبها فقتلته في هذه الأيام دافعت عن دينها وعن عرضها، أقصد دافعت عن هذا عرضك، هذا هو من دينك، لأن الرسول أمر بالدفاع عن العرض، بتدافع حتى دفاعك عن أهلك، هذا هو فرض عين، ويدافع عن عرضك يعني بدافع عن أهلك. ما قالش بقى يا جماعة ندافع عن الخليفة وندافع نعمل الدولة الإسلامية الأول وبعدين نروح نجاهد. طب خلي بقى انتظر المخلص، هذه دعوة هدامة لتأخير الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنها مثل دعوة الشيعة الذين يقولون ننتظر المخلص، يعني المهدي لما يجي كل ما الأرض تكسر فسادا، كل ما ينتشر فساد. لذلك لاحظوا لماذا السيستاني لم يعلن الجهاد وحرم الجهاد في العراق والقتال للقوات الأمريكية، لأن هم بيعتقدون هكذا أن الفساد لابد أن يعم حتى يأتي إيه عجة، عجة ده اللي هو يعني عجل الله فرج، هذا اللي هو المهدي يعني، حتى يأتي ويتخلص ودراكولا بقى يقتل هؤلاء ويمسك عائشة رضي الله عنها وابو بكر وعمر ويقيم عليهم الحدود وغير ذلك. هؤلاء لا يقيمون، ولذلك هم أكثر الناس تبعية للمحتل، أي محتل من التتار المغول الصليبين أي شيء دائما تبع هذه القوات. فلذلك نحن لا نريد أن الناس تصل لمرحلة أنها تبقى قديانية أو شيعة من حيث لا تدري. اللي يقول لك أنا من منتظرين الخليفة، منتظرين لما نبايع الإمام، منتظرين لما يكون لنا دولة إسلامية. يا عمي أنت لوحدك ممكن تجاهد، دافع عن نفسك عن عرضك عن مالك عن أي شيء، اعتبر أي شيء، اخرج. نفترض الناس خرجوا، ناس لا علاقة لهم بالشريعة يا سيدي بيدافعوا ضد الظلم، الظلم الواقع عليك أنت أيضا، نعم دافع مثله، اعمل مثله وكثر من سواده جيد، ما كله تحطيم لهذه الأصنام. هذا يعني أنا أعتقد أن أنا أرجو أن أكون قد وصلت إلى تفهيم هذه الفكرة إن شاء الله. وصلت الشيخ الفضل وحييك فعلا في طريقة شرحك وعرضك، لكن أنا عندي سؤال قبل الأخير، وهو سؤال يعني أنا مكنتش عايز أخوض في هذه النقطة في الوقت الحالي، لكن أنا مضطر، لأن أنا سمعت النهاردة بعض المواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية ربما تكون أخبار مخابراتية يعني، ولكن سنأخذ الاعتبار أن 1% هذا الكلام صحيح. الكنيسة المصرية تدفع ببعض الشباب وتسلح بعض الشباب وتدعم السيسي وترفض تغيير هوية مصر إلى الإسلامية كما كانوا يدعون أيام مبارك، وكان ادعاء باطل أن مصر إسلامية ولم تكن، كان المظهر العام بتاعها إسلامي لكن في الداخل لم تكن المؤسسات تسير على النمط الإسلامي. فبالتالي اليوم نحن في مرحلة احتدام واصطدام وتصادم مع طوائف أخرى موجودة في البلد، فممكن أن تفسر على أنها حرب طائفية. أنا لا أؤكد ولا أزكي هذا المصطلح لكن على حد تعبيره. طيب ما موقف النصارى في هذا الوضع وكيف نتعامل معهم؟ يعني حتى الشباب المسلم اللي ينزلوا في 28 نوفمبر كيف أتعامل مع هؤلاء؟ أنا أريد أن أطرح السؤال وكأني لا أفهم حتى تكون الإجابة لكل الناس. هل أتعامل معهم كشركاء وطن؟ هل أتعامل معهم كأمة؟ هل أتعامل معهم على أنه عدو ومقاتل ومعرقل لإقامة الدولة الإسلامية أو لإقامة تطبيق الشريعة أو لتطبيق الحدود أو ما شابه ذلك؟ يعني كيف نتعامل مع هؤلاء بعد أن خرجوا علينا في صورة أحزاب سياسية قبل ذلك، البلاد بلوك وتفرد وبعض الشباب المسيحي القبط الذي رفع صليب كما قلت فضلتك، فكيف نتعامل معهم؟ هل نتوخى الحذر ونبقى جانبا بعيدا عنهم؟ هل نشتبك معهم؟ هل نحاربهم؟ هل نقاتلهم؟ هل نساومهم؟ هل نكون مسالمين معهم؟ كيف يرى فضيلتك هذا القبيل؟ طيب جيد، بارك الله فيك، سؤال في غاية الأهمية، ولكن اسمح لي، في أحد الأفاضل اسمه سيف الإسلام بيقول لماذا يا شيخنا لا تتولون حملة توعية الشباب بعدم دخول الجيش وكل من دخل الجيش الكفر كافر، أليس في هذه الحملة؟ أنا هذا الموضوع أنا من سنوات، أنا أكثر من 20 سنة وأنا أخطب وأقول على الجيش ده زبايني، الجيش هذا والشرطة دائما زبائني في الخطب، ودائما أقول لا يجوز الدخول لهذه الجيوش، هذه الجيوش مجرمة، جيوش محاربة للإسلام، معادية للإسلام، يا شباب لا تدخلوها، ومن اضطر لأنك لا تستطيع، أنا في مثلا هي مشكلة، في مشكلة أنك بعض اللي هم الشباب الذين أنهى الخدمة، أنهى الجامعة والطلبة وغيره، بعد لابد تجنيد إجباري، فلا تستطيع، ستتعطل مصالحه، والإسلام جاء لرفع الحرج، أنت بترفع الحرج، هو سيدخل سنة أو لا يدخل سنتين أو 3 سنوات، أنا لا أعلم، ليس لي معلومات الآن لأني مغيب عن مصر من سنوات طويلة، ولكن هؤلاء مجبرون على أنه سيدخل وإلا ستتعطل مصالحه. أما من يستطيع أن يتحايل عليهم ولا يدخل ويتحمل بعض الضر أو بأي شيء، أو هو أجره أكثر طبعا لأنه أخذ بعزيمة، أما الذي دخل فإننا نقول له هناك شروط قاسية، أنك لا تشارك معهم في قتالهم ضد المسلمين، ولا حصار المسلمين، ولا تعذيب المسلمين، كل هذا لا يجوز، محرمات لا يجوز لك أن تفعلها، وإن استطعت أن تنقلب عليهم يكون خير وبركة، لأن هذا هو الحل، إن الجيش هذا لابد أن يأتي سلة منه لعل الله سبحانه يقذف قلوبهم الدين والعقيدة والرحمة وغير ذلك، وينقلبون على هؤلاء الجنرات المجرمين، نتمنى ذلك، لكن الأصل ألا يدخلوا، لا يجوز أصلا، ولكن إذا اضطر، لأن لا نستطيع يعني نكره الناس أو نضيق عليهم، لأن واحد يريد أن يعمل يشتغل لا يستطيع إلا بهذه الشهادة، شهادة التخرج، لا يستطيع أن يسافر، لا يستطيع أن يفعل أي شيء، فتتعطل مصالح الناس ويكون في حرج وتعانة شديد عليهم يعني. ف نعم انا جزاك الله خير، نعم هذا انا بحكي هذا، نعم نعمل هذا، انا اتمنى احد اي شيوخ افاضل او شباب يشاركون في هذه التوعيه، وعليكم انتم والاخوه الافاضل ان ينشروا هذه التوعيه، يا جندي يا شاب انت لا يجوز لك ان تدخل، واذا كان لابد واضطررت فعليك بالمحاذير التاليه، وعليك ان استطعت ان يمكنك الله من فرصه ضد هؤلاء فكن كخالد الإسلامبولي، وكن كعطاطي الحميدة، وكن كحسين عباس، وكن رحمهم الله جميعا، كن كهؤلاء الأبطال كسيد موسى وغيره وعبد الجمل، وكل هؤلاء في ضباط ما شاء الله كانوا الأبطالا في، وهم الذين استطاعوا أن يكسروا هذا الطاغوت الهالك السابق، ولكن عصام القمر رحمة الله عليه الرائد عصام القمر، كل هؤلاء كن كهؤلاء نعم، لكن أما أن تكون تشارك في الدماء وتحاصر وتدمر وتقتل فلا يجوز شرعا، فأنت ستحاسب على هذا الله سبحانه. لو أن الثوار مثلا، أن الثوار أنا بستخدم المصطلح لا مشاحة، واحد يقول لي يا شيخ في بعض الناس بيعملوا لك يعني حساسية متعبة، يقول لك ما تقول المجاهدين، استخدم بدل الثوار، يا أخي يا لمشاحة، سائر من أجل الله، سائر يبتغي وجه الله، ما ربنا سماهم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلم، سماه قتال، قاتل في سبيل الله، ولم يعني مرة مجاهد جاهد ومرة تقاتل ومرة لا مشاعر في المصطلح، هو المصطلح الجهاد حلو جميل، لكن الناس ربما بيعمل لهم حساسيات معينة، خلاص يا سيدي أعطي له أي وصف، ناضل في سبيل الله، العبرة أصلا ممكن أنا أقول لك جاهد ويطلع هو بيروح يقول لك أنا بجاهد في سبيل الطاغوت، يعني هيقول لك بيسميها جهاد، طبعا في ناس بيسمينا أنفسهم أهل السنة والجماعة في الصومال، وهي جماعة تابعة للاتحاد الإفريقي، صوفية مجرمة بتحارب المسلمين السنة، هي اسمها أهل السنة، في دولة اسمها جمهورية موريتانيا الإسلامية، اسمها الإسلامية، وهي حليفة إسرائيل وعدوة المسلمين، وهي بتحارب المسلمين ولا تطبق شريعة ولا حاجة، أسم هكذا على غير أسماء مملكة في غير موضعها يعني، لا فلا مشاحة في اللفظ، سائر يا سيدي والثوار، وهذا سائرون في فتنة ابن الأشعث وغيره، هؤلاء اسمهم ثائر، ثائر يعني رجل غاضب، وصل به الأمر أنه غاضب، ولكن احنا بنقول له اغضب لله، اغضب لدينك لعرضك، حتى عرضك هذا الذي تغضب له هو لله، لأن الله هو الذي أمرك أن تغضب لعرضك. أما بالنسبة للتوعية نعم هذا جيد جدا. بالنسبة للنصارى بقى نعود إلى النصارى، نصارى أنا وجهة نظري انكشف المخبوء. أنا عصرنا أحداث النصارى بجميع مقاييس تآمرات. أنا لو ظلت ممكن بدون مبالغة لو خصصتم حلقة لأحدثكم على المؤامرات التي تآمروا بها على المسلمين. وأنا لي مقالة شهيرة موجودة أتمنى الإخوة قلت كان في بعض الإخوة بيترجمها الآن هي قديمة كتبتها في أيام سنة 2004 تقريبا موضوع السيدة وفاء قسطنطين فهذه اسمها هل كان للأقباط لأقباط مصر أو نصارى مصر دور في قتال المحتل سواء الفرنسيسي الإنجليز أي شيء لأن بيضحكوا علينا شركاء الوطن وهم الذين يا رجل ده لما دخل نابليون راحوا قدموا أنفسهم لنابليون وقالوا له نحن يعني ديانة واحدة لولا أن نابليون أصلا كان ملحد ولكن كان عنده حنين للكاثوليكية وهو عارف أنه هؤلاء أرثوذكس فلذلك كانوا بيستخدموا ولما استخدمهم أول قاضي ومحكمة ضد المسلمين كانت من نصارى مصر. اقرأ المقالة مقالة اسمها هل كان للنصارى مصر لأقباط مصر دور في مقاومة المحتل اللي هم اسمهم جبت تاريخهم المغزي منذ فتح خرقهم للاتفاقية ببليون الأولى وببليون الثانية وقلت اتفاقات وخروجهم وتذمراتهم هم عقد الجزية هذا أسقطوه وذلك أنا بتعجب العلماء الذين يتكلمون في الجزية. جزية ايه يا راجل ده انت اللي بتدفع لهم الجزية هو في عقد جزية موجود نضحك على يضحكوا عليك وهتقيموا الجزية هو في جزية اصلا هو في اي من الجزية سقطت من الذي اسقطها العلماء قديما انتهت لا يوجد الذي اسقطها من ايام الاسرة محمد علي باشا اللي خربت ووضعت على بنات العلمانية اسقطوها وانتهى وبقى مفهوم المواطنة وانتهى الامر. ورغم ذلك لما حدث الاحتلال الانجليزي تقدموا للاحتلال الانجليزي ان هم نصارى وهم ليسوا مسلمين وبنحبكم الانجليز طبعا كانوا اصلا انجليكيين وهم ضد الارثوذكس وهم بيكفروا بعض ورغم ذلك استخدموه فقط كمخبرين كمرشدين له هذه القصة وكانوا بيتعاملون معهم باحتقار ولكن كانوا يخدمونهم في موضوع العدوان الثلاثي 56 كانت فضيحة كبرى تقدم مجموعة من النصارى من الضباط والجيش كانوا موجودين وفي أيام العدوان وسألوا الفرنسيس وسألوا وأثبتوها في كتابي اللي هي الصراع بين المؤسسات الدينية والأنظمة الحاكمة وقلت إن في قديما هذا وقول إن هذا ثبت عليهم ولكن الصحف والإعلام المصري لا يسلط الضوء كانت فضيعة راحوا قالوا لهم نحن مثلكم للعدوان الثلاثي على في 56 في مدن القناة في بورسعيد وغيره فأنا أقصد هؤلاء تاريخهم مغزي وحادثة 81 وعدو فتنة مسجد النذير في منطقة الزاوية الحمراء في عين شمس عصرناها كاملة وكتبنا عنها واقرأ يعني بعض التفاصيل هذه موجودة في مقالي اللي هي هل كان للأقباط دور في مقاومة المحتل إن شاء الله بعض الشباب ممكن يرسلوا لكم الرابط أو نرسله في لقاء آخر هذه مهم جدا يعني فماذا نفعل الآن؟ الآن انكشف المخبوء من مخبوء يعني العملية صارت فضيحة النصارى كشمس النهار خلاص انتهى الأمر كل واضح لا أحد يقول لي أصل ربما ولكن طائفة النصارى الكنائس الثلاثة نقصد الأرثوذكس والكاثوليك والإنجليين هؤلاء هذه الطوائف الثلاث بدون مبالغة كلها أيدت مبارك وكلها كانت مؤيدة أني عدم النزول يوم 25 يناير 2011 وكلها كانت بتحرم البابا شنودة قبل هلاكه كان يحرم الخروج في يوم 25 يناير يعني الحرام عندهم يعني مش هتدخل الجنة لو موت ها فهذه الحال الرجل كان بيحرم ويجرم وكان مؤيدا للتوريث علنية توريث جمال مبارك فهؤلاء دائما مع الحكومة مع الغالب لهم ومع بورقة الأمريكان والأوروبيين هم الذين قووهم فإذا هذه الطائفة تختلف عن المسلمين في ناحية إيش يعني إحنا شيخ الأزهر مثلا لو قال للمسلمين شيء هذا لا يمثل إلا نفسه بدون مبالغة لكن لما شنودة يقول شيئا هو يمثل الكنيسة ويمثل شعبه فعلا وأتباعه فعلا وهم كتلة واحدة دعك من واحد مثلا اسمه رامي جان ومش عارف واحد جيد ثلاثة نصارى مثلا كانوا جيدين وبيأيدوا ضد الظلم ما المشكلة؟ أهلا وسهلا ومرحبا والناس دورها محترم، لكن ليس معناها أن هذه الطائفة طائفة خيرة وفيها أصل فيها وفيها، لا لا، هذه احنا بنتكلم على غالب الطائفة 99% جايين لي من ثلاثة ربما يكونوا علمانيين وليس أرثوذكس أصلا أو طائفة نصارى مغضوب عليهم أو في أي شيء، لا، هم احنا السواد الأعظم منهم كلهم كتلة واحدة، ولذلك هم الذين وقفوا مع شفيق، هم الذين وقفوا مع الانقلاب، هم مع بعضهم. لاحظ احنا نحن كمسلمين لسنا أتباعا مثلا للسلفي ولا البرهام ولا تبع الأزهر ولا يهمنا هؤلاء، المسلم هو لوحده هكذا، حتى ممكن يكون ضد شيخ الإسلام نفسه، لأن في حرية وفي في أمور ظاهرة لسنا مقلدة مثل الشيعة، ولسنا دي من عظمة أهل السنة بصراحة، يعني هذه الحرية في اتخاذ القرار والرأي وعدم التبعية والتقليد الأعمى للشيخ، أو ولا يوجد عندنا عصمة لأحد، ما عندناش العصمة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، غير ذلك لا يوجد عصمة. فإذا هذه طائفة أصلا معادية محاربة للإسلام والمسلمين، وهذه طائفة مستقوية بالجيش وبالشرطة وبغيرها. طيب ما دور المسلم يعمل إيه معهم؟ أنا من وجهة نظري لا تنشغل بالنصارى ولا تدخل معهم معركة، لأنهم الجيش والشرطة يودون ذلك، الأمن يود ذلك، لأن النصارى بدون مبالغة مهما أوتوا من قوة هم كلهم على بعضهم باللتي والتي يعني بالأرحام في البطون والأجنة، واللي بعد لو عدناهم وأحصناهم كلهم على بعضهم لا يتجاوزون 4 ملايين، لا يتجاوزون بدون مبالغة، يعني هم بعد التزوير والتزييف وهكذا، ومركز الإحصاء في مصر بأمر أمريكا ممنوع، هاتوا أن يتحدى أن يطلع لنا مركز إحصاء عدد النصارى مصر، هذه كأنها أمن قومي استراتيجي، ما تطلع لهم، مش عمالين يقول لك احنا 15 مليون و10 مليون و20 مليون. يا رجل ده انتوا في انتخابات العادية لو انتوا حتى 2 مليون بدون مبالغة ما مش قادرين تطلعوا صوت واحد، ده انتوا لا تنجحون حتى في الديمقراطية التي لا نعتقد بها ولا نراها، حتى هذه الديمقراطية انتم لو لأنك بتكونوا تبع أحزاب علمانية أخرى من المسلمين يعني ها ما كنتم يعني ما كان يفوز أحد، لا يدخل فيكم واحد، لا ينجح أحد، ها لا يوجد واحد فيكم ينجح لوحده هكذا، يعني إذا العدد هذا تزوير أصلا، ولذلك مركز التعبئة والإحصاء الدولة لا لأن هذه مسألة حتى لا يقللوا من شأن النصارى، وحتى يعني دي طائفة محمية دوليا، فلا نضحك على أنفسنا، هي طائفة قليلة جدا حتى لا يجرئوا المسلمين عليهم، هذا هو السبب. فإذا ماذا تفعل معهم النصارى هؤلاء بدون حماية المخابرات الحربية، المخابرات العامة، لكل الجيش بدون حمايتهم، ولا كان واحد شقي مريض يستطيع يرفع الصليب ولا كان يجرؤ، لكن بسبب حماية الجيش، إذا أنت لا تحارب النصارى، انت الجيش هو اللي بيحاربك، الجنرالات المجرمة، المجلس العسكري هذا المجرم الخبيث هذا هو الذي يحاربك، هم اعداء المسلمين، والا مين اللي بيحمل، مين اللي بيروح يحرق في الكنائس، هم كان الامن المخابرات هي اللي بتحرق الكنائس وتروح تقول لك باي مشكلة حتى ايه يشغلوا شوفي امريكا بيحرقوا الكنائس، وهم اللي بيحرقوا الكنائس وهم اللي بيفعلوا ذلك، لأن أنا متأكد لو أن المسلمين دخلوا معركة مع النصارى لن يبقى نصراني على وجه الأرض في مصر بدون بعوام المسلمين. أنا رأيت في الزاوية الحمراء ماذا حدث لهم، من الذي عشنا في فترة الزاوية الحمراء من أولها الأخيرة، كانت عبارة لا تتخيلوا، معركة بدأ العدوان النصارى، وكان على قطعة أرض مسجد اسمه النذير هكذا، كانت قطعة الناس بتكرر كرة، ولد اسمه كمال عياد راح داخل وضرب بالايه بالآل البورسعيدي هذا بندقية آلية وضرب الأطفال وهم بيقرأوا القرآن، ثم بعد ذلك واختفى وجري وهكذا، وراح النصارى ظلوا يحرقوا يضربوا بعض بلاد الأماكن المسلمين. من الذي أنقذ المسلمين في الزاوية الحمراء والوايلي والمناطق هذه؟ عارف الشباب اللي كان بتوع السنج هؤلاء واللي جالسين بيحششوا واللي بيشربوا وجالسين على المقاهي ايه قال لك المسلمين النصارى بيذبحوا المسلمين واللي بيقتلوهم اصابتهم الغير، هؤلاء ربما لا يصلون ولا علاقة لهم بدون. انا بحكي حاجات انا شاهدتها وبنفسي رأيت من الذي، وكنا في تلك الفترة المسلمين من كل الدنيا جاءت المنطقة الزرع الحمراء والويلي، وكانت عبارة عن سكنة عسكرية والبيوتات محرقة والحاجة لا تتخيلونها، والنصارى كانوا في رعب وزعر لا لا لا احد يعني كلهم هربوا واللي كانوا. ولكن رأينا أنا أحد الإخوة راح حضر وراح هم بيتتبعوا القساوسة، في واحد دخلوه في بيته، القسيس كان مستخبي وراء الدولاب في البيت وخرج راح مطلع خنجر بمحترف على كونغ فو، تخيل بيضربهم قاعد يصارعهم بالكونغ فو وبالخنجر رولا أنهم تكسروا عليه، يعني عندهم يكدسون أسلحة والناس لم تصدقنا في ذلك الوقت في الكاتدرائية العباسية وغيرها. قلنا لهم هذه الكنيسة هذه لا واحد بعض الشباب بفكرها من أيام سيدنا عمرو بن العاص وإن هم تركهم عليه، هذه العباسية كلها على بعضها ليست لم تكن موجودة أيام عمرو بن العاص أصلا، هذه الكنيسة من إهداء جمال عبد الناصر البطل الملهم الزوجته شيعية وحاقد على الإسلام وهو أول من بنى مسجد شيعي في أمريكا، تخيلوا ها، فهو اللي خرب لنا بنى، هو اللي أعطاهم هذه هدية. الكنيسة هذه عبارة عن قلاع وليست قلعة، معظم الكنائس هذه كان أعطاها هذا المجرم اللي اسمه عبد الناصر اللي هو كان بيهلك المسلمين، وفي الوقت ده عامل لي فيها كأنه هو يعني النصارى يعني هو ضد كل هذه الديانات، لا كان ضد الإسلام فقط. وهذه الكنيسة اللي هم بيفتخروا بيها وبيدافع عن هذه لا يوجد إلا وادي النطران اللي كان أيام من أيام الفتح الإسلامي، ولكنهم خانوا وغدروا ودمروا، وانظر وادي نطرون والأراضي التي أعطاها عبد الناصر والسادات ومبارك بدون مبالغة، لو أشياء لو حطيت الكعبة مساحة الكعبة بالأزهر بكل مساحات الجوامع المسجد عندهم بمساحة واحدة في أي بقعة منهم من وادي نطرون، هذا عبارة عن دولة داخل دولة. فإذن هؤلاء مدربون، القساوسة مدربون، لكن الآن الأولوية ألا تقاتل وتتقاتل مع النصارى في مصر. بصراحة هذه فرصة ذهبية للجيش والشرطة والأمن، ودي فرصة خليهم يقاتلوا يدخلوا يقول لك اذبح في المسلمين. إذن أنت من الأفضل لك أن تحيد هؤلاء أو تبتعد أو تصبر عليهم، لكن إذا اعتدوا طبعا ترد على العدوان، لكن يعني لا تذهب إليهم تتقصدهم. ليه؟ لأن لا تنشغل بهم، حيقولك أو طائف يقتل النصارى ويشغلوك في موضوع، ومين أنت عندك الذي يقاتلك هو اسمه محمد وعبد الفتاح وعلي ومحمود، ده أسماء إسلامية، هم جهاز أمن الدولة. هذا في واحد نصراني، لا يوجد واحد نصراني واحد في جهاز أمن الدولة، تخيلوا أنجس وأقذر جهاز على وجه الأرض موجود في مصر هو كله أسماء إسلامية. جهاز المخابرات الحربية مخابرات العامة لا يوجد فيه نصراني واحد، أجهزة اللي هي كل لي طب كيف أمريكا عارفة كده، نصارى مصر اشتكوا لأمريكا إن هذه الأجهزة اللي مسمى سيادية موجود فيها، ولماذا لا يكون فينا ضباط كبار فيهم، لا يوجد ضابط خبير ايه ولا صغير حتى، لكن امريكا مبسوطة ولا تريد. لماذا؟ لان من مصلحة النصارى الا يوجد ضباط في هذه الاجهزة، لان لو ضابط نصراني كان في هذه الاجهزة ممكن يحرك بعض الضباط المجرمين هؤلاء يخافوا، يقول لك لحسن يصير حفيظة وغضب بعض الضباط، يعني واحد ضابط يقول لك واحد ضابط نصراني عمال يعذب واحد مسلم، فربما يعني يكون عنده أثارة من الدين لجده 17 فيحن على هذا المسلم، هم يخافون من كده، ولذلك لا يضغطون على الحكومة ولا على أي حكومة أن يعني أدخلوا النصارى في هذه الأجهزة، لا أمن الدولة ولا لأمن الدولة كأنها متخصصة للمسلمين السنة فقط للمسلمين، وهي والجاجزة، لكن ليس معناه أنها بتترك النصارى، لا، في قسم نشاط ديني ولكن تدليل وبيدلعوهم يعني وهكذا يعني. فلذلك لا تنشغل بهم، وإذا قاتلوكم تدافع عن نفسك، نعم، لكن لا تتقصدوا ولا تجر. هو هدفك هذا المجرم الجلواز الأمن وهؤلاء الذين يحاصرون المساجد جيش أنت عندك بتقاتل عدة، وأنا سنتكلم فيها لو في لقاء آخر نوصف لك البيئة اللي في مصر عاملة إزاي، يعني عايشة كيف. أنت بتواجه لا تواجه نصارى فقط، نعم النصارى بيتسترون الآن في البلطجية، يعني منطقة رمسيس ومنطقة شارع محمد علي والمناطق المجاورة برود الفرج معظمها في شارع شبرا وغيره بلطجية نصارى معروفين. هؤلاء متعاونين مع الأمن، يعني هؤلاء عندك أكثر من 300,000 بلطجية في مصر كلها، معظم البلطجية موجودة، البلطجية في القاهرة طبعا والجيزة. فأنت عندك هذه طبعا في الغربية مش عارف، لكن البلطجية الأساسيين جيش، ده 300,000 دول البلطجي جيش جرار. فهؤلاء البلطجية مع الأمن المركزي مع الجيش مع الشرطة العسكرية مع جيوش جرارة، هؤلاء معظمهم مع بعض، انت عاملهم زي بعض هؤلاء. اما تروح تيجي لي على كنيسة وتذهب لي عند بيت النصراني وتروح تقتل نصراني وتعمل لي انا هتضيع القضية الذي لديك الان. النصارى لن تقوم لهم قائمة بوجود الا بزوال هذا العسكر، لو زال العسكر سيعرفون حجمهم الحقيقي. أما إن طالما هؤلاء العسكر طالما الجيش ونفس العقيدة هم اللي بيحموا الكنائس يا جماعة، هم اللي بيحموا القساوسة، هم اللي عارفين بيرتبوا معاهم هم اللي زين بيرتبوا معاهم يهيجوا على المسلمين، وهم بيستغلون يعني هذا في علاقة غير شرعية بينهم بينهما يعني، وهم يتقربون جميعا لشيطان واحد في أمريكا والغرب. فأنت أنا الشباب أنصحهم ألا ينشغلوا بقصة النصارى ولا يهتموا بهم، وليكن الدفاع النفسي فقط أو يعني بكف الأذى فقط، لكن مشكلتك مع هؤلاء الشرطة والجيش والإعلام والقضاء أنت عندك الإعلاميين، عندك القضاء، عندك اللي هم رجال الأعمال، وعندك الشرطة والأمن الدولة والمخبرين البصاصير عندك. طبعا تنشغل بالنصارى وتتعب وتخش في قضية أخرى وكلك طائفية والموضوع والناس وطبعا الغرب الذي لم يبكي على مسلم واحد في النهاية سيقول لك ويضربوهم أكثر اقتلوهم أكثر. نحن لا يعني اتقوا الله ما استطعتم، والواحد المسلم يكون كيسا فطنا. فأرجو حذاري من قصة النصارى، هذا الموضوع لو تم الاستدراج فيه للأسف مستنقع في غاية الخطورة. لكن خليك في هذه يعني ان اسقاط هؤلاء العسكر، اسقاط هؤلاء الظالمين، خلي هذا يكفي هذا ده يعني انت في عدو صائل عليك. نعم النصارى هم من اعوانهم من انصاره، ولكن ليسوا هم القوة الكبيرة في هذا الموضوع. القوة الكبيرة التي تحمي النصارى والبلطجية وتحمي الكل هو هذا العسكر والمجلس العسكري. هل كلامي في أي اعتراض في هذا؟ أنا هذا هو وجهة نظري. بارك الله فيكم وحياكم الله وبياكم وجزاكم الله كل خير على هذا الاستماع. وإن شاء الله الشباب يكون بس اعتز بإسلامك واعتز بدينك وخذ حذرك، وسنتكلم إن شاء الله لو كان هناك لقاء آخر إن شاء الله. من لم يعش متعززا بسنانه سيموت موت الذل بين المعشرين، لا بد للعمر النفيس من الفناء، فاصرف زمانك في الأعز الأفخري. فإن شاء الله نصرف زماننا في الأشياء النبيلة الأشياء الكبيرة العزيزة. وأنا دائما أحب أن أردد هذا الشعار: لا تتألم وحدك، اجعله يتألم معك. إذا كان لابد أن تزهق روحي فلتزهق روحه معي. لا تكن هكذا، لا يكون المسلم ذليلا، لا يكون المسلم هكذا يعني يكون يموت هدرا هكذا. لا لا يطل دمهم في الإسلام، لا بد من القصاص، لا بد من القود ولو بعد حين، لكن المعركة طويلة وتحتاج إلى صبر وإلى جلد. كما هم على باطلهم يصبرون، فأنت أنت على الحق فأنت أحرى أن تتجلد وأن تصبر، لأن المعركة طويلة. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. لكم الويل يا شعب السيس ويا جلاوزة السيس ويا أنصار السيس مما تصفون به الإسلام وأهل الإسلام. بارك الله فيكم وجزاكم كل خير، وإليكم اللاقط. على هذا الشرح الوافي المبسط البسيط الذي يصل بسرعة البرق إلى كل العقول على اختلاف الثقافة والعلم والقدرة على الفهم والتحليل. يقوم صوت رابعة، دائما نأتي من هم يدعمون ويساندون ويساعدون. كنا في الليلة الثانية واللقاء الثاني مع فضيلة الشيخ هاني السباعي، وتحاورنا اليوم الفروق والفرق بين الشريعة والحدود، ومتى تطبق الشريعة ومتى تطبق الحدود. تحدثنا على من ينزل في قلب الميدان ليساعد وليحارب الفاسدين وليرفع راية الإسلام، من يقتل من هنا أو هناك، ومن هو الشهيد ومتى نعتبر هذا شهيد. تحدثنا عن الآليات المتاحة لدى الثوار ليستخدموها ضد الانقلاب. كان الحوار رائعا، كان الحوار جميلا شاملا مانعا جامعا، كان طيبا. هذا حكم شخصي لي، استمتعت بالاستماع إلى فضيلة الشيخ. الثورة هي انتصار الغضب على الخوف. هناك من هو فاسد يستخدم القوة المفرطة ويستخدم السلاح ويستبيح الاعتقال وأحيانا الأعراض. طالما الفرد خائف أن يعبر عن رأيه فلا نسمي ذلك ثورة، ولكن حينما يصل الغضب إلى قمته ولا تخاف من هذا الغاشم الطاغي فتكون الثورة هي انتصار الغضب على الخوف. ونرى الآن الشباب المسلم الذي تعرض إلى إقصاء وتعرض إلى تهميش، بل تعرض إلى القتل والسحل، بل تعرض إلى الاغتصاب وأن يكون بيته بين القضبان. فكان الغضب من الجميع، يخص كل المسلمين داخل الأراضي المصرية، لنرفع راية الثورة الإسلامية عن طريق الجبهة الإسلامية التي هي الآن تقود المشهد وتظهر لنا في قلب الميادين. فهل الجبهة السلفية ستطرح لنا حلولا جديدة وسلوكيات جديدة نمطية للثورة الإسلامية، أم سيسير على وتيرة الإخوان التي اختارت أن تكون السلمية الكاشفة هي العنوان؟ فكانوا الإخوان هم من حملوا راية السلمية، ليس ضعفا ولا خوفا من هذا الطاغي، لأنهم استمروا في الحراك الثوري ونذروا الميادين واستقبلوا مزيدا من الشهداء. فكانت سلميتهم أقوى من الرصاص كما كان يقول. نعم، سلميتهم أقوى من الرصاص. فمن تبنى السلمية وكان مصابا بالجبن أو بالضعف فليلزم بيته، ولكنهم لم يلتزموا البيوت ولم يلتزموا الغرف المخلقة، بل كانوا في الشوارع وفي الميادين يعرضون أنفسهم للقناص، وبذلك سلمية الإخوان الكاشفة للعورة وللفساد وللطغاة، وأن الحرب على الإسلام. آن الأوان أخي المسلم أن تغضب، آن الأوان أن يكون غضبك لوجه الله، آن الأوان أن يكون غضبك من أجل رفع راية الإسلام، آن الأوان أن تغضب لكي تعيد الهوية الإسلامية إلى الأراضي المصرية. ألبسوها رداء العلمانية وربما المسيحية وربما الشيوعية الليبرالية لا نعلم، الأمر لا يهمنا، ولكننا نبحث دوما على أن تعود الهوية الإسلامية. قبل أن أختم وقبل أن أتوجه بالشكر إلى فضيلة الشيخ هاني السباعي، لا بد لنا أن نسمع بعض الكلمات عن الغضب. لا بد أن تغضب، لا بد أن تغضب لهذه الأعراض التي تنتهك، لا بد أن تغضب لهؤلاء الذين يقبعون خلف القضبان، لا بد أن تغضب بعد أن صارت الإعدامات كشرب العصير، لا بد أن تغضب بعد أن كانت الحرب على أبواب المساجد، لا بد أن تغضب بعد أن دخلوا المساجد بأحذيتهم وقتلوا المصلين. نعم، قتلوا المصلين داخل المساجد، نحن لسنا بتجار دين، يقولون ذلك ويقولون أن الإرهابيين يتحركون في كل مكان. لست إرهابيا، ولا كل إنسان يحمل لواء الإسلام في مصر هو إرهابي. نعم، نحن ندافع عن الحق، فآن الأوان أن تغضب، والغضب علامة النصر إن كان الغضب وصل إلى قمته.